أرض المعجزات، تأليف الدكتورة بنت الشاطئ، الناشر سلسلة اقرأ دار المعارف بمصر. في مستهل عام 1951 تلاقى جمع من أساتذة جامعة القاهرة وطلابها يتحدثون في أمر عطلة نصف العام التي كانت تدنو إذ ذاك، فاختار فريق أن يذهب إلى السودان لنتعرف إلى إخواننا أبناء الجنوب، وآثر آخرون أن يحدوا إلى الحجاز معتمرين زائرين، وهي رحلة كانت جديرة بأن تستهوي كل المسلمين منا وتجذب إليها دارس العربية وآدابها والإسلام وتاريخه. ولكن قيمة الاشتراك في الرحلة حدد بمبلغ 45 جنيها، فحال هذا الرقم دون أكثر الراغبين، ولم يبقى منهم سوى 10، 2 من أسرة كلية الآداب، و5 من الطب، و2 من كلية التجارة، و1 من كلية الزراعة. وضع برنامج الرحلة مقتصرا في بادئ الأمر على الذهاب بالطائرة إلى جدة، ومنها بالسيارة إلى مكة لقضاء سنة العمرة ومشاهدة أرض المبعث ومهد الإسلام، ثم الرحيل بالطائرة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والطواف بالمشاهد التاريخية الباقية في دار الهجرة. غير أن لفتة كريمة من حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل سعود الذي كان يزور مصر آنذاك أفسحت الأفق المحدود أمام أعضاء البعثة، ووعدتهم بجولة واسعة المدى يبلغون فيها نجدا والدهناء، ويصلون إلى شرق الجزيرة حتى الأحساء ومنطقة البحرين. تشرف 3 من أعضاء البعثة السادة الأساتذة أمين الخولي والدكتور عبد السلام العبادي والدكتور محمود المنجوري بمقابلة سمو الأمير الجليل في جناحه الخاص بفندق سميراميس قبل موعد السفر بأيام 3، فتفضل سموه وشمل البعثة برعايته السامية، وأوفد السيد الأستاذ فؤاد شاكر لتوديعنا بمطار القاهرة صباح الأحد 4 فبراير سنة 1951، وأقلتنا طائرة سعودية من طراز داكوتا إلى الأرض المباركة عبر الصحراء الشرقية وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء. فلما بلغنا مطار المدينة المنورة أذن لنا في استراحة قصيرة، ريثما ارتدى الأعضاء لباس الإحرام، وتوجهنا من بعد ذلك إلى جدة، فما كدنا ننزل من الطائرة حتى رأينا حجدا كريما في استقبالنا فيه مندوب حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل والسيد الأستاذ حسن شعيب القائم بأعمال المفوضية المصرية بجدة، ومندوب عن وزارة الخارجية، وآخر عن المعارف، وثالث عن محطة الإذاعة اللاسلكية، وعدد من مندوبي الصحف. وكانت مفاجأة سارة لنا أن أبلغنا ساعة وصولنا أننا ضيوف حضرة صاحب الجلالة عاهل الجزيرة ما أقمنا بها، وفي الفندق تناولنا غداءنا واسترحنا قليلا، ثم استقبلنا وفود المرحبين من أهل جدة الكرام. ولما حان الأصيل سعينا إلى مكة المكرمة محرمين هاتفين ملبين، حيث صلينا العشاء في المسجد الحرام وأتممنا الطواف والمسعى، ثم آوينا بعد العمرة إلى دار الضيافة حيث تتابعت وفود العلماء والشعراء لتحيتنا والترحيب بنا، وزرنا في الصباح معالم المدينة، ثم رجعنا إلى جدة فتناولنا غداءنا في القصر الملكي بدعوة من سمو الأمير عبد الله الفيصل، وتفضل سموه الملكي فتحدث إلينا طويلا عن مصر العزيزة وعن العرب والإسلام، حديث أمير عربي واسع الأفق بعيد الآمال. ثم التفت سموه إلي يسألني عن الاتجاهات الأدبية الحديثة وعن الحركة النسوية في مصر اليوم، وقال سموه مودعا: أنتم في داركم وبين أهليكم، لن نقيدكم ببرنامج للرحلة أو نتحكم في خط سيركم، لكم أن تعربوا عن رغباتكم وعلينا التنفيذ. وبهذا النطق الكريم أزيلت الحدود التي كانت تقيد مسيرتنا، فلا تأذن لنا بتجاوز منطقة جدة، مكة، المدينة، ورنونا إلى بعيد. وفي دار السيد الشيخ محمد سرور الصبان رسمنا برنامج رحلتنا في حرية واغتباط، نمضي إلى الظهران ومنها إلى القطيف في البحرين، ثم نعرج على الرياض في طريقنا إلى المدينة المنورة. وكانت رحلتنا إلى الظهران حافلة مثيرة، حيث أمضينا هناك 7 أيام نجول في المنطقة ونسمع قصة الزيت، يرافقنا في جولتنا السيدان الشيخ عبد الرحمن الشيباني سكرتير سمو أمير الظهران وعبد الله القرشي مدير الشرطة. وتصادف أن كان قائد قوات الشرق الأوسط يزور ميناء رأس التنورة في جولة له بالخليج الفارسي، فدعانا مع الأمير التركي أمير رأس التنورة لتناول الشاي على البارجة الأمريكية دوكس بري باي. وأمضينا يوما بأكمله في جولة بحرية بالخليج العربي على ظهر زورق بخاري أعدته لنا إمارة الدمام وزودته بالطعام وكل وسائل الراحة. وقبيل رحيلنا عن الظهران أقام لنا السيد الشيخ عبد الله السليمان وزير المالية وليمة غداء في بستانه الشهير بالدمام، ثم تناولنا العشاء في دار الإمارة مع حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن جلوي، وشهدنا في المساء حفلة سمر بدار السيد مدير مطار الظهران. وتفضلت سمو الأميرة الكريمة حرم حضرة صاحب السمو الأمير عبد المحسن فاستقبلتني في دارها، وقدمت إلي هدية غالية تذكارا لهذه الزيارة الأولى ورمزا لما بين مصر والجزيرة من ود متبادل وارتباط وثيق. وقد وصلنا في طوافنا إلى القطيف على ساحل الخليج الفارسي، فرحب بنا علماؤها وأعيانها واحتفلوا احتفالا مؤثرا بأول بعثة مصرية تصل إلى تلك المدينة التاريخية النائية. وتوجهنا بعد ذلك إلى الرياض، حيث تشرف الأعضاء بمقابلة حضرة صاحب الجلالة عبد العزيز آل سعود، وقد تلقاهم جلالته مرحبا بأبناء مصر العزيزة والوادي الطيب، وتحدث إليهم عن قضايا الإسلام والعرب حديثا مثيرا ومؤثرا. وخصني جلالته بعطف سابغ فأصدر أمره الكريم بأن ألقب بأميرة الصحراء. وتناولنا طعام الغداء في قصر الضيافة مع رجال القصر الملكي، ونقلتنا الطائرة إلى جدة فالمدينة، حيث لبثنا هناك 3 أيام نطوف بالمشاهد المجيدة ونقف بالآثار الباقية من تاريخ أبطال الإسلام الأولين. ثم عدنا من بعد ذلك إلى مصر، عدنا نحمل أطيب ذكرى لأكرم ضيافة وأطيب رحلة. ومضت الأيام ومشاهد الجزيرة العربية تتراءى لي من بعيد، فأسترجع الذكريات المثيرة لرحلتي إلى موطن العربية ومهد الإسلام. وتناولت قلمي لأتحدث إلى قومي عن أرض المعجزات، هذه التي قدر لها منذ نحو 14 قرنا أن تغير بالإسلام تاريخ العالم وتقرر مصائر دول وشعوب وعروش وتيجان وحضارات وديانات. واليوم يكتب لها أن تدفع سيل الزيت دافقا كالدم الحار في شرايين الدنيا، فتشارك في تقرير المصير لعالم اليوم. بنت الشاطئ، أرض المعجزات، ليل الجزيرة، مرت عليها القرون الطوال وهي قاحلة مجذبة رهيبة مرهوبة يحوم حولها الخيال، ثم يرتد عنها فزعا مذعورا لا يكاد يميز بين صفير الريح فيها وبين عواء الوحوش وعزيف الجان. قال ذو الرمة: ورمل لعزف الجن في عقداته هرير كتضراب المغنين بالطبل. وذو الرمة غيلان بن عقبة الشاعر الإسلامي البدوي وأحد عشاق العرب المشهورين. وقال جيران العود النميري: حملنا جيران العود حتى وضعنه بعلياء في أرجائها الجن تعزف، وقل نتمتع ليلة النأي هذه، فإنك مرجوم غدا أو مسيف. وجيران العود النميري الشاعر عامر بن الحارث له ديوان مطبوع في دار الكتب. وعكف الصمار في بوادي الجزيرة ينسجون من تهاويل الخيال أساطير مثيرة مروعة عن أفاعيل الجن وألاعيب الغيلان، كما راح الشعراء يهيمون وراء الرؤى العجيبة مع توابع زعموا أنها تلم بهم بنوادي الجن في مجاهل القفر فتأتيهم بروائع النغم وعبقري القصيد. قال شاعرهم: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني، فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فني. وقال حسان بن ثابت: ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطورا هو. وحسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري المخضرم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو النجم: إني وكل ساحر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. أبو النجم الفضل بن قدامة شاعر راجز أموي. وكذلك مضوا يرحبون القفر ويتجنبون السير في تلك الصحراء الموحشة إلى أن تدفعهم إليها ضرورات العيش، حيث يلتمسون مواقع أقدامهم على حذر وهم يستعيذون بمن فيها من الجن. قد استعذنا بعظيم الوادي من شر من فيه من العوادي، على أن منهم من كان يستميل الجن إليه ثم يؤوب إلى قومه يتحدث بالذي كان بينه وبينها من مواقف وصلات. وللشاعر الصعلوك: تأبط شرا مغامرات مع الجن معروفة. تأبط شرا ثابت بن جابر شاعر جاهلي من الصعاري. وقال شاعر منهم يصف جنا نزلوا به وهو يوقد لطعامه فدعاهم إلى الأكل فلم يلبوا الدعوة. أتوا ناري فقلت: منون؟ قالوا: صرات الجن. قلت: عموا ظلامة. وقلت: إلى الطعام. فقال منهم زعيم: نحسد الإنس الطعام، لقد فضلتم بالأكل فينا، ولكن ذاك يعقبكم سقاما. بل إن منهم من زعم أنه اتخذ له في القفر مطايا من الجن، وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب. وكذلك زعموا أن الجن ناحت على قبور بعض موتاهم وتمثلت لهم الأحجار في الفلاة صورا وأشباحا من الجان. نقل أبو عبيدة معمر بن المثنى عن رجل من بني طيء أنه قال: رأيت قبر حاتم الطائي ببقة، وهو جبل له واد يقال له الخابل، وإذا قدور عظيمة من أحجار مكفآت ناحية من القبر، وهي من التي كان حاتم يطعم فيها يعني الناس. وعن يمين قبره 4 جوار من حجارة، وعن يساره كذلك، ولهن شعور منثورة كالنائحات عليه، لم يرى مثل بياض أجسامهن وجمال وجوههن. مثلتهن الجن على قبره، فإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه إلى طلوع الفجر، فحينئذ يسكن. قال: وربما مر المار فيراهن فيميل إليهن، فإذا قاربهن رآهن أحجارا. أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي من أئمة علماء اللغة في القرن الثاني. وحاتم الطائي ابن عبد الله ابن سعد الشاعر الجواد المشهور في الجاهلية، وبقة موضع بديار بني طيء وموضع آخر قرب الحيرة. كما حدثوا عن محمد ابن أبي هريرة أنه قال: كان رجل يكنى أبا الخيبري، مر في نفر من قومه بقبر حاتم، فنزلوا قريبا منه، فبات أبو الخيبري ينادي: يا أبا الجعداء، أقرنا أقرنا. فقال له أصحابه: ويحك، ما تكلم من رمة بالية؟ فقال: إن طيا تزعم أنه لم ينزل به أحد إلا قراه وناموا. فلما كان آخر الليل قام أبو الخيبري ينادي وراحلتاه، فقال له أصحابه ما بالك؟ قال خرج حاتم من قبره بسيف فعقر ناقتي، فقالوا كذب، وعمدوا إلى ناقته من بين نوقهم فرأوها مجندلة لا تنبعث، فقالوا قد والله قراك، وظلوا يأكلون من لحمها يومهم، ثم ركبوا وأردفوه وانطلقوا، فإذا براكب بعيرا يقود آخر، فقال أيكم أبو الخيبري؟ فقلنا هو ذا، فقال أنا عدي بن حاتم، وإن حاتما جاءني الليلة في النوم وذكر شتمك إياه، وأنه قراك وأصحابك براحلتك، وأنشد أبا خيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حضرة صدحت هامها، أيبغى لك الذم عند المبيت وعندك طي وأنعمها؟ فإنا سنشبع أضيافنا ونأتي المطية فنعتامها. وقد أمرني أن أحملك على بعير مكان راحلتك فدونك. وفي ذلك يقول سالم بن دارة الغطفاني يمدح عدي بن حاتم: أبوك أبو سباقة الخير لم يزل لدن شب حتى مات في الخير راغبة، قرى قبره الأضياف إذ نزلوا به، ولم يقر قبر غيره الدهر راكبا. الفجر الصادق. ثم شاء الله أن يجعل من بعض بقاع هذه الجزيرة مهدا لخاتم الأنبياء، ومنزلا لرسالة عظمى ومعجزة كبرى باقية على الزمان، فإذا شعاع من النور ينبثق من بين شعاب مكة وأبطاحها مبشرا بفجر صادق ينسخ ليل الجزيرة الذي امتد وطال، وإذا صوت الرسول العربي يهتف عاليا من غرب الجزيرة الله أكبر، فتتداعى الأصنام أمام هتافه وينتثر حطامها على أرض الحجاز تحت مواطئ المصطفى الداعي إلى التوحيد، وأبلغ الرسول رسالته فكان أول ما أوحي إليه منها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأصغت الدنيا مبهورة، وقد راعها أن يكون أول كلمة من رسالة السماء التي حملها النبي الأمي إلى العرب الأميين اقرأ، وأن يكون بدو اليقظة من الجاهلية الجهلاء آية الإنسان والعلم، ينزل بها الوحي من الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكون يقظة واعية تذهل الدنيا وتدفع بهذه القلة المؤمنة من العرب البداة الجفاة أبناء الجزيرة المجدبة الماحلة الأمية الجاهلة إلى عروش الإمبراطوريات العريقة، وتورثهم في فترة قصيرة لا تكاد تبلغ عمر فرد واحد تيجان الأباطرة والملوك من قياصرة الروم وأكاسرة الفرس وفراعنة النيل. ولم تكد الدنيا تفيق من ذهولها حتى كان أبناء الصحراء يطوون الممالك من الخليج الفارسي إلى المحيط الأطلسي، وحتى كان الهتاف الذي انطلق من حنجرة بلال بن رباح مؤذن الرسول غداة الهجرة ترجعه عشرات الألوف من المآذن في شتى أنحاء الأرض، فيستجيب لدعائه الملايين من شتى أجناس البشر، وكتبت للغة العربية حياة جديدة منذ نزل بها كتاب الإسلام الخالد معجزة الرسول الأمي، فقد حملها ذلك الكتاب الكريم معه حيث صار، ومكن لها في مختلف الدنا وبعيد الأقطار، فإذا قصائد البدو الرعاة ترددها الألسن في المشرق والمغرب، وإذا أحاديث الفتيان في مسامر الجزيرة ودروب الصحراء تغدو تراثا فنيا تعتز به دول وشعوب من مشرق ومغرب، ويظل القرآن الكريم يحمي وجود الأمة الإسلامية ويرهف وعيها ويضيء مسراها في ظلمات المحن، ويهدي خطاها على امتداد الزمان والمكان بنور الحق والخير والعلم والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وراء الأسوار. ومضت قرون قاربت 14 وملايين المسلمين يستقبلون المسجد الحرام في أم القرى 5 مرات في اليوم، وعشرات الألوف منهم يحجون إليها كل عام هاتفين من أعماق قلوبهم: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. لكنهم ما كانوا يجاوزون الحجاز إلى نجد أو يتخطون أطراف الجزيرة إلى الدهناء، وبقيت الصحراء خلال تلك القرون قائمة هناك بكل صمتها العميق وسرها المرهوب، تترامى وراء أسوار من الجبال الصخرية والتلال السود القائمة على ساحلها الغربي، وتمتد إلى الخليج العربي في عزلة موحشة لا تعرفها الدنيا، وإن آمنت بدينها وبايعت نبيها ونطقت بلسانها واعتزت بلغتها. بقيت الصحراء هناك لا يكاد يلم بها أحد سوى طوائف من البدو الرحل يهيمون في أرجائها ملتمسين مواقع الغيث ومنازل المطر. وإن ظلت المدارس والجامعات في أعرق عواصم العالم وحواضره الكبرى تدرس أدب الصحراء وتعلم طلابها قصائد الشعراء الجاهليين البداه، وتقف بهم على ما وقفوا عليه من أطلال، وتحكي لهم مغامرات الصعاليك وملاهي الفتيان، وتحدثهم عن نار حاتم وناقتي طرفة والبسوس ووقائع مهلهل وعنطرة، وتكاد تسمعهم رغاء الإبل وتصهال الخيل ونزع الأوتاد عند شد الرحال. أجمعوا أمرهم عشاء، فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهار خيل خلال ذاك رغاء. بقيت الجزيرة فيما عدا أطرافها نائية مهجورة غامضة محجبة لا تريد أن تتصل بالدنيا أو تبيح حماها لغير أهلها من الأعراب البداة، فقد آثرت العزلة على الاتصال بالحياة وأقامت صحاريها الواسعة ورمالها التي لا يدركها الطرف أسوارا منيعة تحمي تقاليدها وأعرافها وأسلوب حياتها، غير مستجيبة لتطور الدنيا ولا مكترثة لسير الزمان. وأستعير هنا كلمة آر إف بودلي في كتابه الرسول فأقول: لو أن أحد العرب القدامى عاد إلى تلك البقعة من الجزيرة لما وجد ما يثير الدهشة. سيجد العرب في خيامهم السود والبدو الرحل على ظهور إبلهم والرعاة يستسقون، سيجد كل شيء في مكانه كما تركه، وملابس الناس كما كانت، ومظهرهم الجسماني لم يتبدل. ولقد جدت على العالم من وراء أسوار الجزيرة أحداث جسام غيرت وجه الحياة، وتنقل الناس من عصر البخار إلى عصر الكهرباء ثم إلى عصر الذرة، من عصر الناقة إلى عصر القاطرة إلى الباخرة إلى الطائرة. والجزيرة في عزلتها الصامدة تتحدى كل تغيير وتمتنع على كل تطور، وتترامى صحاريها الثلاث الدهناء والنفود والربع الخالي حدا فاصلا بين عالم اليوم وبين تلك الصورة الباقية من أقدم عصور التاريخ. حياة بدائية فطرية لا تختلف في شيء عن تلك التي عرفتها العرب البائدة منذ عهد موغل في القدم ممتد إلى ما قبل التاريخ. بحار من الرمال الناعمة تكاد تبتلع المارة لنعومتها وتخلخلها، وقبائل من البدو الرحل الرعاة للمطر الشأن الأول في حياتهم، فهو حديث الناس أمراؤهم وسوقتهم، وسؤال القادم يبدأ بالمطر والمرعى. ومن يعيش في بلاد العرب يعرف الأثر العظيم الذي يحدثه المطر والتعاسة التي يسببها تأخره، فأهل نجد لا يأبهون لشيء إذا رزقهم الله المطر تحيا به زروعهم وحيواناتهم وتشملهم السعادة بكل معانيها. أما الصحراء الجنوبية فربما لا يصيبها الرذاذ ساعة واحدة كل 3 سنوات أو 4، وهم مع ذلك راضون عنها متشبثون بها، وربما عرضت لهم فرصة الحياة الناعمة في حضر فأبوا أن يستبدلوها بحياتهم الشاقة المضنية الخشنة الجافة تلك التي تقصر الأجل لكنها تهب مع العمر القصير نعمة الحرية والانطلاق. وشهد الزمان عجبا من العجب، شهد المصريين في وادي النيل غير بعيد من الضفة الغربية للبحر الأحمر يشيدون المعابد الشامخة والمقابر الصامدة والمساكن الراسخة منذ آلاف السنين، وعلى الضفة الشرقية من هذا البحر بداة رحل لا يعرفون غير الخيام ولا يفهمون في القرن العشرين فائدة الأبواب والنوافذ الخشبية، حتى إن البدو الذين كانوا في جيش الملك حسين في الثورة العربية إبان الحرب العظمى كان عملهم بعد الاستيلاء على الطائف نزع خشب النوافذ والأبواب لا لبيعها والانتفاع بثمنها بل لاستعمالها وقودا إما للقهوة أو الطبخ أو التدفئة. وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماما، فعندما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جرول اكتشفت أن النوافذ الخشبية والأبواب تنقص بالتدريج وأنها استعملت للطبخ وتحضير القهوة، فأخرجهم جلالة الملك توا من الثكنة وأسكن الحضر فيها. والحضر بطبيعتهم يفهمون ما لا يفهمه البدو عن النوافذ والأبواب. وحين كان المنطاد درافت بيلين يحلق في أفق مصر عام 1930 والطائرات تغدو في سماء الوادي وتروح، منذ صدر هذا القرن كان عرب الجزيرة يرون التلغراف اللاسلكي من صنع الجن ويشفقون على عاهلهم الملك عبد العزيز من عواقب الإصغاء إلى جند الشيطان الذين يزينون له استخدام السيارة واللاسلكي. كتب الأستاذ حافظ وهبة الوزير المفوض للمملكة العربية السعودية بلندن أن جلالة الملك أوفده للمدينة عام 1928 مع عالم من علماء نجد للتفتيش الإداري والديني، فجرى ذكر التلغراف اللاسلكي وما يتصل به من المستحدثات، فقال الشيخ لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من استخدام الجن، وقد أخبره ثقة أن التلغراف اللاسلكي لا يشتغل إلا بعد أن تذبح عنده ذبيحة ويذكر عليها اسم الشيطان. ثم أخذ يذكر لي بعض القصص عن استخدام بني آدم للشيطان، ولقد كان شرحي لنظرية التلغراف اللاسلكي وتاريخ استكشافه ليس له نصيب من إقناع الشيخ، فلم أجد أي فائدة من وراء البحث فسكت على مضض. وفي يوم من الأيام دعاني الشيخ لمرافقته لزيارة قبر حمزة عم الرسول عند أحد، وفي أثناء الطريق أوقفت السيارة عند محطة التلغراف اللاسلكي، وهنا سأل الشيخ لماذا أوقفت السيارة، فأجبت لترى التلغراف اللاسلكي، فإن كان هناك ذبائح ودعوة لغير الله فإني سأحرقه مهما تكن النتيجة، فالدين لله لا لابن سعود، وقد يكون الملك مخدوعا في أمر هذه التلغرافات وتذكر له الأشياء على غير حقيقتها. فقال الشيخ بارك الله فيك. فدخلت المحطة وبعد البحث لم يجد الشيخ أي أثر لعظام الذبائح وقرونها أو صوفها، ثم أراه العامل طريقة المخابرة، وفي دقائق تبودلت المخابرات والتحيات بينه وبين جلالة الملك في جدة. كانت هذه الزيارة البسيطة مدعاة للشك فيما كان يعتقده من عمل الشيطان في المخابرات، ولكنه ظن أني ربما دبرت هذه المكيدة بإعاز من الملك، فزار الشيخ محطة التلغراف 2 مرات منفردا في أوقات مختلفة بدون أن يخبر أحدا بعزمه، فكان يفاجئ العامل بالزيارة ويسأله عن كل ما يغمض عليه. وعندما وضعت الآلة اللاسلكية في الرياض واستعملت، كان الناس يغري بعضهم بعضا بأن إنشاء هذه المحطة هو الحد بين الخير والشر، وكان العلماء يرسلون من يأتمنونهم لزيارة المحطة ورؤية الشياطين والذبائح تقدم لهم، فلم يجدوا شيئا. وقد أخبرني عامل المحطة بأن بعض المشايخ الصغار كانوا يترددون عليه من وقت لآخر لسؤاله عن موعد زيارة الشياطين، وهل الشيطان الكبير في مكة أو الرياض، وكم عدد أولاده الذين يساعدونه في مهمة نقل الأخبار. فكان يجيبهم بأن ليس للشيطان دخل في عمله، وكان بعضهم يغريه بالنقود وأنهم سيكتمون هذا السر. ولم تكن السيارات ولا الدراجات أسعد حظا من اللاسلكي، فركوب الدراجة وتسمى بلغة نجد عربة الشيطان أو حصان إبليس كان حتى عهد قريب إثما ومعصية، فهي بدعة تسير بقوة السحر وعمل الشيطان، بدليل أن الراكب إذا نزل لم تقف. وكان الإخوان يرون من حقهم أو من واجبهم الديني منع هذا الإثم وضرب راكب الدراجة ولو كان من خدم الملك. وحدث في نجد منذ أقل من قرن أن أول ساعة دقاقة كسرت عمدا وعدت من عمل الشيطان، ولم تكد بدعة الساعة تنتشر حتى قامت قيامة الإخوان من شيوخ نجد منكرين استعمالها، معلنين أن أقل الأحوال فيها أنها بدعة، حتى اضطر أحد المشايخ الشيخ سعيد بن سحمان إلى أن يرد عليهم في رسالة كتبها عام 1134 للهجرة الموافق 1916 للميلاد، وطبعت في مصر عام 1923. المعركة الكبرى. من اليوم سنحيا حياة جديدة. الملك عبد العزيز، في مثل هذه العزلة عن الدنيا والحياة كان العرب من سكان بادية الجزيرة يعيشون في معقلهم وراء الأسوار، يشهرون السلاح في وجه كل تطور ويدفعون المنكر بالسيف. وكانت تلك هي المعركة الكبرى التي خاضها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، وأسميها المعركة الكبرى، وإني لأذكر ما يملأ تاريخ الملك من معارك جسام، كتلك التي انتزع فيها الرياض من خصمه القوي اللدود ابن الرشيد. وكان جيش عبد العزيز الذي هاجم به معقل عدوه وظفر بعاصمة نجد حفنة من الرجال عدتهم 40 رجلا، أبقى أكثرهم عند سور البلدة، وهاجم في 15 رجلا من صحبه عامل ابن الرشيد في حصنه وبين جنده وحرسه، فمنتصف النهار حتى أذن المؤذن أن الحكم لله ثم لعبد العزيز، وأن عجلان عامل ابن الرشيد قد قتل. وكتلك المعركة الأخرى التي لقي فيها عبد العزيز الملك الشريف حسين ملك الحجاز في عام 1925، فهزم جنده في الطائف ثم دخل مكة ظافرا دون حرب، ومن بعدها دخل المدينة فجدة آخر معقل الأشراف. أذكر هذه المعركة وتلك ومثلها معهما، لكني مع هذا أسمي حركة الإصلاح المعركة الكبرى، لأن الملك عبد العزيز كان فيها يلقى إخوانه وعشيرته وحلفاءه ورعاياه، وما أشق النضال حين يكون ضد أخ وحليف. إنه يقف الآن وجها لوجه أمام الإخوان النجديين الذين انتصر بهم على أعدائه، والذين قالوا له عندما تردد في قتال الأشراف: يا للعجب، أليسوا محاربين لنا؟ أليس كبيرهم يحول بيننا وبين أداء فريضة الحج؟ فما بال ابن سعود يأمرنا بالكف عنهم؟ وما له وما لنا، إننا نقوم بفريضة الجهاد، فمن عاش رجع غانما، ومن مات لقي ربه شهيدا وهو عنه راض. وهم هم الذين اندفعوا نحو الحجاز راضين متحمسين، فما زالوا يحاربون حتى النصر. والآن وقد دانت الجزيرة لسلطان عبد العزيز، يخوض معركته الجديدة أمام الإخوان وهم جنده وأنصاره وحلفاؤه. ومثل هذه المعارك لا تعرف المواقف الحاسمة، وإنما هي أدوار تتعاقب ونضال يتجدد، كلما بدا لعاهل الجزيرة أنه ينتفع بأحد المخترعات الجديدة أو يعترف بما استحدث من أجهزة وآلات. وقد ظل الملك فترة طويلة مترددا بين رغبته في الإصلاح وبين مسايرته للإخوان، وصابرهم أمدا وهم يتمادون في إنكار كل إصلاح، فيسايرهم حين ويحاول إقناعهم بالحجة حين آخر كاظما غيظة. أراد جلالته أن يمد سلكا تلفونيا بين مكة وبين معسكره في جداء، والمسافة بينهما تقطع في 8 ساعات ذهابا وإيابا على ظهور الخيل والإبل السريعة، لكنه اضطر إلى أن يرجئ المشروع كي لا يهيج ثائرة الإخوان الذين كانوا يقطعون أسلاك التلفون، لأنه منكر تجب إزالته. ثم عمد إلى ملاينتهم ومحاولة إقناعهم بالحجة، فدعا زعماءهم إلى مؤتمر بالرياض في يناير سنة 1927، واستصدر من علماء نجد الفتوى المشهورة. أما مسألة البرق فهو أمر حادث في آخر الزمان هذا، ولا نعلم حقيقته، ولا رأينا فيه كلاما لأحد من أهل العلم، فتوقفنا في مسألته، ولا نقول على الله ورسوله بغير علم، والجزم بالإباحة أو التحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيقته. لكن الإخوان تمادوا في ثورتهم على الإصلاح إلى حد دفع الملك إلى اصطناع الحزم في حديثه معهم. حدث جلالته أن المشايخ حضروا عنده لما علموا بعزمه على إنشاء محطات لاسلكية في الرياض وبعض المدن الكبيرة في نجد، فقالوا له: يا طويل العمر، لقد غشك من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادنا، وإن فيلبي سيجر علينا المصائب. فقال لهم الملك: لقد أخطأتم، فلم يغشنا أحد، ولست ولله الحمد بضعيف العقل أو قصير النظر لأخدع، وما فيلبي إلا تاجر وكان وسيطا في هذه الصفقة. إخواني المشايخ، أنتم الآن فوق رأسي، تماسكوا بعضكم ببعض، لا تدعوني أهز رأسي فيقع بعضكم أو أكثركم، وأنتم تعلمون أن من وقع على الأرض لا يمكن أن يوضع فوق رأسي مرة ثانية. مسألتان لا أسمع فيهما كلام أحد لظهور فائدتهما لي ولبلادي، وليس هنالك من دليل أو سنة يمنع من إحداث اللاسلكي والسيارات. فيلبي سانت جون كان ضابطا سياسيا في دار المندوب السامي ببغداد، أوفده الإنجليز لمفاوضة ابن سعود عام 1917 إبان الحرب العظمى، والمعركة في الميدان الشرقي دائرة بين الترك والإنجليز، وقد أسلم فيلبي وسمي باسم عبد الله. غير أن هذا لم يحسم النزاع، فلقد نال بعضهم الإمامة بموالاة الكفار والتساهل في الدين، وأنكروا عليه تطويل الثوب والشارب ولبس الأقال إلى غير ذلك من ضروب الجهالة، وأصبحوا يحرمون كل ما لا يتفق وهواهم، حتى كادت تقع فتنة أهلية بين الإخوان من جهة وبين الحكومة والحضر من جهة أخرى. فجرد العاهل جيشا من طلبة العلم المتفقهين في دينهم وأرسلهم إلى الإخوان كي يصلحوا ما أفسد الأولون، وبلغ الأمر مداه وعيل صبر الملك، فأرسل جنده في مستهل عام 1930 لتأديب العصاة الذين طغوا وعاثوا فسادا باسم الدفاع عن الدين، وجيء بزعيم العصاة الدويش، كان فيصل الدويش من زعماء القبائل وكبار الإخوان. خرج على ابن سعود عام 1929 وظل يقاتل مستبسلا، حتى إذا حاقت به الهزيمة هرب إلى الكويت وسلم نفسه لدورية بريطانية أعادته إلى الملك عبد العزيز. راجع كتاب عاهل الجزيرة. بعد معركة أم الرضمة في سيارة إلى خيمة الملك، فكانت اللعنات من أتباعه الأسرى تصب عليه بسبب ركوبه السيارة. وكان مما قاله الأسير يومئذ: يعلم الله يا عبد العزيز أنك لم تقصر معنا، وقد فعلت كل ما يبيض وجهك، وقابلنا معروفك بالإساءة. لقد فررنا من وجهك إلى الكفار، فحملونا إليك في طيارة من طياراتهم، ويكفي ما أشعر به من الهوان والصغار أمام الإخوان بعد ما كنت عزيزا محترما. ولقد عد بعض الكتاب معركة أم الرضمة وما تلاها من استسلام الدويش للملك عبد العزيز من المعارك الفاصلة بين الفوضى والنظام، كما عدوا نصر الملك فيها على الإخوان نصرا للتقدم على الرجعية. وأصغت الجزيرة كلها إلى كلمة عاهلها بعد النصر: من اليوم سنحيا حياة جديدة. لكن الواقع أن تحضير البادية لم يكن ليتم باستسلام هذا الثائر أو النصر على ذلك التمرد، ولا كان بحيث يتقرر في هذه المعركة أو تلك، وإنما هو النضال المستمر المتحفز يتجدد مع كل بدعة من مستحدثات العلم، وقد يكمن فترة ليعود بعد حين أعنف وأحد. والذي حدث بالفعل بعد هزيمة الإخوان أن حركة التعمير والإصلاح صارت بطيئة في وجه مقاومة قوية من الأعراف والعادات والتقاليد والإلف والتشبث بموروث الأوضاع والتعصب لعزلة الجزيرة. ولقد أعلن الملك عبد العزيز بدء الحياة الجديدة في يناير عام 1930، ومع ذلك ظلت البادية تنظر في ريبة وحذر إلى كل حركة من حركات التحضر، وتحاول أن تدفع منكرات البدع باللسان أو القلب بعد أن أعجزها دفعها باليد. وبدا كأن الصحراء في حاجة إلى معجزة جديدة تضع حدا لهذه الحرب الخفية المستمرة ضد العلم، وتمكن عاهل الجزيرة من تنفيذ رغبته في إصلاح حاسم النتائج، بدلا من هذه الخطوات البطيئة الحذرة المهددة أبدا بهجوم مضاد من الرجعية يعيدها القهقرة مجهدة مقهورة. هل قلت إن المعركة كانت ضد المستحدثات من بدع الأجهزة والآلات؟ إني إذن لم أقل كل الحق. فالواقع أن النضال كان أعمق من هذا وأوسع مجالا، وقد تجاوز البدع المخترعة إلى أسلوب العيش ومواد التعليم، ونفذ إلى الصميم في كل كبيرة أو صغيرة من حياة الجزيرة. وقد ذكرت آنفا كيف نال بعضهم الإمامة بموالاة الكفار والتساهل في الدين، وأنكروا عليه تطويل الثوب والشارب ولبس الأقال. ولنا أن نتصور مدى ما كان يحتاج إليه المصلح من جهد ومن وقت لكي يتغلب على قوم ضجوا لأن المدارس تريد أن تفتن التلاميذ عن العلم، وما العلم الحق في رأيهم إلا التفسير والحديث والفقه وعلم العربية والتاريخ الإسلامي. وكان من مظاهر هذه الضجة أن اجتمع علماء الدين من النجديين عام 1930 وتشاوروا في الأمر، ثم أصدروا قرارا يحتجون فيه على إدارة المعارف في مكة لأنها قررت في برنامج التعليم الرسم واللغة الأجنبية والجغرافيا. ولم يرى جلالة العاهل من الحكمة أن يمضي في سبيله غير مكترث بضجة العلماء، بل بعث رسولا إلى كبار المشايخ ليجلو لهم الأمر ويبحث معهم في شأن هذه المسائل التي طلبوا إلغاءها من برامج التعليم. وقال قائلهم: لقد بينا للإمام عبد العزيز الأدلة والمفاسد التي تترتب على تقرير هذه العلوم. أما الرسم فهو التصوير وهو محرم قطعا، وأما اللغات فإنها ذريعة للوقوف على عقائد الكفار وعلومهم الفاسدة، وفي ذلك ما فيه من الخطر على عقائدنا وعلى أخلاق أبنائنا. وأما الجغرافيا

من كل عنصر دخيل. هكذا مضت الأعوام والحجاز في طرف الجزيرة الغربي مقصد الحجاج في شتى بقاع الأرض ومهوى أفئدة المسلمين في كل مكان، والجزيرة من ورائه تناضل عن عزلتها ما استطاعت وتقاوم الجديد ما وجدت إلى المقاومة سبيلا. ولم يكن أحد يتوقع أن سيجيء يوم يدوي فيه اسمها فيسمع له رنين أقوى من رنين الذهب، وتتكشف الفلات الموحشة المهجورة عن كنز ثمين مطمور تحت الحصى والرمال وجها لوجه في قلب الصحراء. كانوا أشبه بفريق من المغامرين نزحوا من العالم الجديد منذ نحو 18 عاما، ونصبوا خيامهم بين جبال النهدين والظهران على حافة الربع الخالي، هناك حيث لا ظل ولا ماء، وإنما هو المهمة القفر يمتد عن يمين وشمال، ومن الأمام والخلف رهيبا ماحلا كئيبة تتلوى خيوط الرمال فوق أديمه كأنها ثعابين، وتعوي الريح على أعالي قممه وكثبانه فتجاوبها من السفوح والقيعان شتى الأصداء كأنها عزيف الجان. نصبوا خيامهم هناك منبوذين بالعراء، حيث الضوء المتوهج يغشي الأبصار والظلمة الحاركة تخلع الأفئدة. قد هجروا الأهل والولد ونبذوا طرف أمريكا وراء ظهورهم في سبيل الكشف عن منابع للبترول قد تكون مطمورة في بقعة ما من هذه الفلات الموحشة. وكان رواد آخرون قد سبقوهم إلى هناك في شتاء عام 1930، ونقبوا عن الزيت في الشمال الغربي من الجزيرة، ثم مضوا عن الصحراء يائسين بعد أن أذابوا في رمالها الملتهبة أجداسا من المال مختلطة بالعرق المتصبب والجهد الضائع. فجاء هؤلاء على أثرهم يستأنفون التجربة الخاسرة بأمل جديد. وكانت منطقة الأحساء وجهتهم هذه المرة، فشقوا إليها ما يقرب من 1000 ميل عبر الصحراء القاحلة موفدين من قبل شركة ستاندر أويل كومباني أوف كاليفورنيا، وهي الشركة الوحيدة التي قبلت بعد لأي أن تتبنى هذه المغامرة وأن تدفع ثمنها الباهظ في سبيل كنز مجهول. وفي اليوم الثالث من شهر سبتمبر عام 1933 وصل مدير الشركة إلى الظهران بعد توقيع اتفاقية الزيت مع مندوبي الحكومة السعودية، وجاء معه بالآلات والرجال لمباشرة التنقيب التمهيدي، وبدأ الحفر فعلا في آخر إبريل من سنة 1935. عكفوا على تلك الرمال القاسية والصخور الجرداء ينقبون ويبحثون بين قيظ يشوي اللحم ويصهر العظم وزمهرير يجمد الدم ويثلج البدن، منقطعين عن الدنيا بعيدين عن العمران. يحيط بهم الخراب الموحش من كل جانب، وترمقهم عن كثب عيون حديدية البصر نافذة النظرات تحصي عليهم كل حركة وسكنة وترقب سير العمل في حذر وارتياب. تلك هي عيون العرب البداة الذين التقى بهم الأمريكان وجها لوجه في قلب الصحراء، فكان صراع غير سافر ولا صريح. 5 سنوات من الجهد المضني والحياة الكادحة أذابت الرمال فيها 15 مليونا من الدولارات قبل أن تبيح لهؤلاء المتعبين قطرة من ذهبها الأسود، أو تأذن لهم بلحظة من راحة واستقرار. 5 سنوات قضاها أبناء العم سام في مجاهل الجزيرة يحفرون البئر بعد البئر وينتقلون من قفر إلى قفر، والصحراء ضنينة بسرها مناضلة عنه لا تقدم لضيوفها الغرباء إلا القيظ والزمهرير وإلا الصخور والرمال والوحشة والملال، ولا تكف عنهم ملاحقة حراسها الغلاظ الأشداء الذين روعهم أن تطأ أرض الجزيرة قدم كافر ملعون. ولكن الباحثين عن البترول كانوا يدركون أن عدوهم الألد هو اليأس، ومن ثم راحوا يحاربون هذا العدو في أنفسهم ويخشونه أكثر ما يخشون حراس الصحراء ووحوش الفلات. أما التعب وأما الملل وأما خشونة العيش وقسوة الحياة، أما كل هذا فداخل في الحساب. وهل كانوا يجهلون يوم نزحوا من أمريكا أنهم ملاقون هذا كله ومثله معه، وأبى عليهم إصرارهم أن يستسلموا للهزيمة بعد فشل التجربة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأكبوا من جديد على الرمال الكاوية يحفرون البئرين السادسة والسابعة. وكانت معركة تلاقى فيها جبروت العلم مع جبروت الصحراء، فتم النصر للأول. هنالك كشفت الصحراء عن سرها الخطير، وأباحت كنزها لمن دأبوا على البحث عنه في عزيمة لا تفل وإرادة لا تخذل. وتمت المعجزة في صحراء الجزيرة التي أصغت منذ نحو 14 قرنا إلى آية الوحي الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فسبحت باسم الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. انتصر العلم وأثمر الجهد هذه المرة، فأذاع البرق في اليوم 12 من مارس سنة 1938 نبأ حفر أول بئر منتجة بالبترول في الظهران. ثم توالت الأنباء من بعد ذلك معلنة عن اكتشاف آبار أخرى في بقيق على بعد 37 ميلا جنوب غربي الظهران، وأبي حدرية على بعد 95 ميلا إلى الشمال، والقطيف على ساحل الخليج. وهذا بيان بالحقول المكتشفة في الأعوام الأولى. الدمام الظهران اكتشف في عام 1938 ومساحته 9000 فدان وعمقه 4500 قدم وعدد آباره 32. أبو حدرية اكتشف عام 1940 وترك مغلقا. بقيق اكتشف عام 1941 ومساحته 77,000 فدان وعمقه 11,000 قدم وعدد آباره 18. القطيف اكتشف عام 1945 وعمقه 7,300 قدم وآباره 2. ومن ثم بدأ سيل الذهب الأسود ينبثق من جوف الرمال سخيا دافقا لا ينضب. وعلى هذه الرمال الملتهبة تحت شمس الصحراء المحرقة وفي قلب الفلات المهجورة الموحشة قامت معامل ضخمة تدفع سيل الزيت في أنابيب تمتد أميالا إلى موانئ التفريغ في الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. ولم يكن التفريغ أمرا هينا. أما في الخليج فحين جاءت ناقلات البترول لتحمل هذا السيل الدافق عاقها هناك عائق من طبيعة الإقليم، ولم تستطع أن تصل إلى الساحل عند فرضة الدمام ميناء الظهران لأن مياه الخليج هناك ضحلة قريبة الغور. لكن العلم لم يعجزه أن يصل الصحراء بقلب الخليج حيث ترس الناقلات، بل تقدم يبني ميناء ضخمة تمتد 8 أميال في عرض الماء. وكذلك عز على العلم أن تقطع حاملات البترول نحو 3000 ميل كي تصل إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس في طريقها إلى الغرب، على حين لا تزيد المسافة عبر الصحراء بين منابع الزيت في الظهران ورأس تنورة وبين الساحل الشرقي للبحر المتوسط على 1070 ميلا. ومد خط من الأنابيب من شرقي الجزيرة متجها شمالا بغرب إلى تل الحبر بالقرب من حدود الأردن، ومواصلا سيره في نفس الاتجاه عبر الأردن وسوريا إلى ميناء صيدا على ساحل البحر المتوسط، ويبلغ قطر الأنابيب في هذا الخط 30 بوصة، وقد صنعت بحيث تحتمل الامتداد والانكماش الناتجين عن اختلاف درجات الحرارة. ويستطيع هذا الخط الحصين أن يدفع إلى الميناء يوميا 300,000 برميل. من شاء أن يعرف مزيدا عن حركة البترول في هذه المنطقة فليراجع كتاب المملكة العربية السعودية تأليف كارل تويتشل وترجمة السيد شكيب الأموي، طبع بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 1955. وازداد تدفق الزيت يوما بعد يوم، وسجلت الإحصاءات الرسمية وثبت الإنتاج من 580,000 برميل عام 1939 إلى 5,000,000 عام 1940، ثم إلى 21,300,000 برميل في عام 1945، ارتفعت إلى 130,900,000 برميل في عام 1948، وما تزال هناك آبار مغلقة لم تستغل بعد. وتدفقت الثروة مع الزيت، فإذا بالصحراء المجدبة القاحلة تجود بملايين الجنيهات كل عام، يذهب نصفها إلى المملكة السعودية مالكة الصحراء، ويبقى النصف الآخر لشركة أرامكو صاحبة الامتياز. وآن للمغتربين المتعبين أن يظفروا في تلك الفلات الكئيبة الموحشة بحياة لا تقل عن حياتهم الأولى في أمريكا رغدا وطرفا، ولحقت الأسر برجالها بعد أن غدت هذه المنطقة من صحراء الجزيرة قطعة من أمريكا. ولكن هل خف الصراع بين الشرق والغرب، بين العرب والأمريكان؟ كلا، إنه باق هناك محتدم، وإن لم يبدو كذاك، ويخطئ الذين يتوهمون أن الأمريكان قد غلبوا العرب على أمرهم هناك، فما تزال العيون السود تلاحق أولئك الغرباء بنظرات مرتابة ملؤها الشك والحذر، نظرات ساهرة تحرس تراث الجزيرة وتقاليد العرب وشريعة الإسلام، وتحمي إيمان البدو من سحر الغزو. ولا تكاد لحظة تمر دون أن تذكر الجزيرة هؤلاء الغرباء بأنهم أجانب دخلاء جاءت بهم ضرورة اقتصادية تقدر بقدرها، ولا يجوز لهم أن يتخطوا الأسوار التي حاول بها عاهل الجزيرة أن يصد طيار الغزو وأقام عليها الحراس الأشداء، وهي أسوار تسمح للمدنية الغربية أن تعمر الصحراء وتستجلب لها ما شاءت من مستحدثات الأجهزة والآلات، لكنها لا تسمح بتسلل عنصر دخيل يفسد أصالة العربي أو يمسخ تقاليده أو يستعمر أرضه. فلا بأس على الجزيرة مثلا إذا هي استوردت أحدث الطائرات من مصانع الغرب، لكنها لا تأذن بإطلاقها في سمائها إلا بعد أن تطبع عليها شعارها القومي الإسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. في حدود هذه الأسوار يعيش الأجانب في شبه عزلة، لهم أحياؤهم الخاصة بمدارسها وملاعبها ومطاعمها وأنديتها ومستشفياتها، لا يكاد يسمح لهم بأن يندمجوا في أهل البلاد خارج منطقة العمل. ويوم العطلة هناك هو يوم الجمعة للأحد للعرب والأمريكان والأوروبيين على السواء، والتقويم الهجري هو السائد في مصانع أرامكو ومعاملها ومكاتبها بالصحراء كما هو سائد في الحجاز ونجد. والتوقيت العربي هو التوقيت الرسمي، أي أن الشمس تشرق في الساعة الواحدة وتتوسط كبد السماء في الساعة 6 وتغرب في الساعة 12، ويحرم على الكنائس أن تقام في أرض العرب ومهد الإسلام، كما يحرم على النواقيس والأجراس أن تدق في أفق الجزيرة حيث المآذن ترسل دعاء الإسلام منذ نحو 1400 عام، ولا يؤذن لأي قسيس أن يطأ أرض الجزيرة ولو لضرورة مؤقتة كعقد زواج. فمن شاء من المسيحيين أن يتزوج كان عليه أن يرحل إلى الخارج ليعقد إكليلة في البحرين مثلا، ثم يعود بعروسه إلى الجزيرة. وغير مباح للمطاعم الأمريكية أن تقدم لروادها الخمور أو لحم الخنزير، كما لا يباح للكانتين الأمريكاني أن يعرض للبيع مثل هذه المحرمات. والويل لرجل الشرطة الذي تقع في منطقته أدنى مخالفة لهذه القوانين. هكذا فرض على الأمريكان أول عهدهم بالجزيرة أن يعيشوا هناك رسل عمران لا دعاة استعمار. وبهذا استطاعت الجزيرة حتى الآن، وأنا أكتب هذا عام 1951، أن تحمي نفسها من سيطرة الدخلاء، وإن تركت المدنية الغربية تغزو الصحراء وتعبد طرقها وتضيئها بالكهرباء. وما تزال الجزيرة تحلم بيوم يستطيع أبناؤها أن يسيطروا فيه على الآلة، ولهذا فرضت على شركة أرامكو أن تنشئ في الظهران مدرسة لتخريج صناع سعوديين يدرسون أسرار الميكانيكا والكهرباء، ثم يوفدون في بعثات فنية إلى أمريكا ليكون منهم المهندسون والطيارون والخبراء. ترى هل يستطيع هؤلاء المبعوثون أن يقاوموا فتنة الغرب في أمريكا كما استطاعوا زمنا أن يقاوموها في الجزيرة، حيث القوانين الصارمة والحراس الغلاظ الشداد؟ الجواب في ضمير الغد، عندما يلتقي العرب بالأمريكان في قلب العالم الجديد بعد أن التقوا بالأمس وجها لوجه في قلب الصحراء. ثورة في الصحراء. لو أن سيارة أحدثت جلبة وهي منطلقة مثيرة النقع، ولو أن طيارة قد أزت أزيزا فوق رأسه، لما وجد ذلك العربي القديم المبعوث أي صعوبة في أن يعزو هذه العجائب إلى الجن. آر إف بودلي. حملتنا الطائرة من جدة في مشرق الصبح وحلقت بنا عاليا، ثم مضت تشق أجواز الفضاء وتطوي البيد والقفار، ونحن نحدق من نوافذها الصغيرة في الصحراء الممتدة من تحتنا، فلا نرى خلال 4 ساعات متتاليات غير التيه تتدافع أمواج الرمال فوقه ملتهبة في وهج الظهيرة، وتتطاير ذراتها فتعقد من حولها سحبا كالضباب يلف هذا القفر اليباب. 4 ساعات متتاليات عبر المهمة القفر، لم نلمح فيها أثرا لحياة أو معلما من معالم الطريق، ولا سمعنا سوى أزيز الطائرات وهي تتعثر في كهوف الهواء. ونظرت إلى رفاق السفر في الطائرة فإذا فيهم نفر من البدو قد ركبوا متن الهواء وامتطوا جناح هذا الطير على بساط من الريح، وإن فيهم من أدرك عهد الناقة وشق أكباد الإبل في مسيرة عبر هذه الفيافي التي ظلت حتى أمس القريب مأوى للجن وملعبا للغلان ومراحا للوحوش. وانثنيت إلى بدوية كانت تجلس أمامي مختفية في عباءتها السوداء، أسألها إن كان لها بركوب الطائرة عهد من قبل، فأجابت في صوت هامس حرصت على ألا يبلغ مسامع رجال الغرباء، بل هذه أول مرة أخرج فيها من نجد وما عرفت قط غير الإبل مركبا. قلت فماذا ترين في رحلة اليوم؟ أجابت على الفور عجب أي عجب، إنها والله فعلة ساحر من مرضة الجان أو معجزة وارث لملك سليمان. ولما سألتها أين تحط رحالها أجابت بأنها لاحقة برجلها الذي يعمل في الكامب السعودي بالظهران. فابتسمت للمفارقة الطريفة بين التعبير البدوي العريق تحط الرحال وبين اللفظ الغربي المستحدث الدخيل الكامب. وحمل لنا نظيف الطائرة لحما طريا وخبزا شهيا وشراب الكوكاكولا والأناناس، فأخذت أرقب صاحبتي وهي لا تجرؤ على لمس الشراب ظنا منها أنه حرام، وكنا في هذه اللحظة قد دنونا من الخليج العربي فحدقنا فيه مأخوذين، وحامت الطائرات حول مطار الظهران، وقد تناثرت فيه الحظائر والمباني كأنها أعشاش الطير، وجثمت الطائرات على أرضه شبيهة بقطع من الصخور، ولبثت الطائرة تدرج فوق هذه الأرض بعض ساعة ونحن في ذهول مستغرق، لا نكاد نصدق أننا عبرنا الصحراء ما بين جدة على البحر الأحمر والظهران قرب الخليج في ساعات ما بين ضحى وأصيل. وتمثل لي آنذاك شاعرنا طرفة وهو يضرب بناقته في الدهناء أياما وليالي، ومضيت أردد أبياتا من قصيدته المعلقة في وصف مطيته تلك الأمون الذلول. هكذا من الناقة إلى الطائرة في وثبة واحدة، هكذا من الهودج إلى صالون داكوتا وبريستول، هكذا من ماء الأمطار والعيون إلى شراب الأناناس والكوكاكولا. يا لها من وثبة عاتية لم تمر بمراحل التطور التي مررنا بها، فما عرفت الدهناء من قبل العربة أو السيارة، ولا رأت حتى اليوم قطارا يجوس خلالها ويمرق بين كثبانها ووهادها. وكان مقامنا بالظهران في غرفات ضخمة مضاءة بالكهرباء مزودة بالماء الساخن والبارد، لا نرى فيها شمسا ولا زمهريرا، وإنما هو الجو اللطيف المنعش قد كيفه القوم حسب ما أرادوا، فإذا بنا نعيش في جنة وليس بيننا وبين الصحراء بقيضها وسمومها سوى جدار بسيط تسفعه السافيات وتلطمه الهبوب. أية ثورة وأي انقلاب؟ لقد كانت هذه البيد لا تعرف من المساكن سوى الخيام المتنقلة تقام على العمود والأوتاد، ولا ترى من الطعام سوى الخبز القديد وماء المطر ولحم الإبل واللبن والتمر. أما الغرفات المبنية والنعم الطيبة فكان موعدهم بها في جنة الخلد، إذ المؤمنون يومئذ في الغرفات آمنون، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. إنها الثروة الطائلة بثت الحياة في ذاك الخراب، وحولت ذلك التيه المخوف إلى ما نرى. هذه آبار الزيت تدل عليها شعل حمراء ساطعة الذوائب تضيء هذا الظلام، مؤذنة بانبثاق عهد جديد في الدهناء التي طال ليلها وضل فيها الخيال، ومذكرة بنار القرى التي كان حاتم الطائي يأمر غلامه أن يوقدها على جبال طيء وكثبانها وهو يرتجز: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا غلام ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وهذه أضواء الكهرباء تنبث بين كثبان الرمال مبددة ظلال الأشباح المرهوبة التي طالما تنقلت بين الظهران والنهدين بين الدهناء والربع الخالي، ومعلنة أن العلم قد انتصر على الصحراء كما انتصر من قبل على البحر وأذل شوامخ الجبال وسخر السحاب. وهذه أنابيب الزيت تعترض مسيرنا هنا وهناك وهنالك، وهي تمتد شرقا وغربا من الظهران وبقيق ورأس التنورة والدمام إلى البحرين في الخليج العربي وإلى صيدا على البحر الأبيض المتوسط عبر المياه والرمال، مسجلة أن الإنسان قد عرف السر الخطير الذي أجنته أحشاء البيداء ظهورا وأزاح القناع عن منجم الذهب الأسود المطمور تحت أديم الصحراء. صور من الجزيرة: المغتربات جارة النبي، العابدة آمنة. المغتربات: ليتنا نقدر أن الغرب الغالب يدين لهؤلاء المغتربات بأكثر ما يتمتع به من نفوذ سياسي واقتصادي في أرضنا الطيبة التي اغتصبت زمانا وشرقنا الذي غلب طويلا واستبيح. لقيتهن هناك في صحراء الجزيرة قد تخلين طائعات عن الحياة الناعمة في أوطانهن، وتبعن أزواجهن إلى ذلك المهجر النائي الموحش ليهيئن لهم من دفء العش وأنس الأسرة ما يعينهم على العمل الشاق المرير بين الصخور والرمال. لقيتهن هناك في الدهناء أمريكيات وأوروبيات وأسيويات عصريات مثقفات قد رضين بالعيش في تلك الفلات المهجورة ليمسحن بأناملهن الرقيقة العرق المتصبب من جباه رجالهن العاملين في وقدة الرمضاء. ورأيتهن هناك ابتسامة وضيئة في وجه الصحراء الغضوب، وأطيافا رقيقة أنيقة وسط المهمة القفر، ونغمة عذبة تسري أضاؤها في الأفق لتهدهد الرجال الذين يعملون بين ضجيج الآلات الضخمة الماردة وصفير الرياح الصرصر العاتية وعواء الوحوش الضالة الهائمة. لقد استطاعت الثروة المتدفقة من آبار الذهب الأسود أن تبني للوافدين مساكن طيبة تحيط بها حدائق مزهرة تصد عنها بعض لفح الهجير وعواصف الرمال ولطمات الرياح السافيات، ولم يشق على شركة الزيت أن تضيء مساكن رجالها بالكهرباء وتكيف فيها الهواء وتزودها بالتليفون والراديو والفريجيدير. لكنها لم تكن لتستطيع، ولو ظفرت بمال قارون وعثرت على كنوز سليمان، أن تزود عن الرجال الضجر والملال أو أن تمس مساكنهم بتلك اللمسة اللطيفة التي تتركها الأنثى حيثما مست يداها، أو أن تلقي على المساكن المزودة بآلات التبريد والتسخين والإضاءة والتكييف ظلالا من الأنس واللطف والرقة والحنان كتلك التي تلقيها الزوجات والأمهات. هن اللواتي يجعلن المساكن بيوتا ويبعثن الحياة في ذلك الخراب اليباب، وينبتن في الأرض القاحلة الماحلة زهرات إنسانية يانعة تعطر الجو الصحراوي بأريج الطفولة الباسمة المتفتحة للحياة. ومن أجل هؤلاء الأطفال أنشئت المدارس والملاعب في منطقة الزيت بالصحراء، واستطاب الآباء مرارة الكفاح واستمرأوا طعم العيش مع وحشة الاغتراب. ومضيت ألتمس مصريا واحدا بين الرجال العاملين في شركة الزيت فلم أجد، وقيل لي فيما قيل إن الجزيرة ألحت في طلب مهندسين وأطباء وعمال من أبناء مصر فلم يستجب لها أحد، كما استجاب آخرون من الهند وإندونيسيا وسوريا ولبنان وفلسطين وأوروبا وأمريكا. لماذا رفض المصريون أن يستجيبوا لدعوة الجزيرة مع أنها تلقاهم بترحاب لا يظفر به أجنبي، وتنزلهم بين أبنائها مكانا تضن به على الغربيين الغرباء؟ لسبب بسيط، هو أن المصريات حتى عام رحلتي سنة 1951 كنا يأبين الهجرة إلى هذه المنطقة من قطر شقيق، ويرفضن أن يتبعن أزواجهن إلى نجد والأحساء مهما تكن المغريات. أليس من العجيب أن تعيش هناك غربيات لا يعرفن حرفا من العربية، ولا يؤذن لهن بأن يؤدين شعائر دينهن، إذ الجزيرة تحرم بناء الكنائس ودق النواقيس ودخول القسس والرهبان، في الوقت الذي تأبى فيه تلك الحياة مصريات ينزلن هناك بين أهل وجيران وإخوان في الجنس واللغة والدين. أليس من العجيب أن ترضى بالعيش في الظهران غربية عصرية قد تكون ولدت في نيويورك أو روما أو باريس، ولا ترضى به مصرية قد تكون مولودة في إحدى قرى الريف أو نجوع الصعيد؟ لكن لا، ليس في الأمر ما يستغرب، فكذلك كانت نساؤنا من قديم الزمان، وهكذا خلقنا والأمر لله. إن المصرية تتابع أن تتزوج من القاهرة إلى الفيوم أو من الإسكندرية إلى دمنهور، وينظر أن ترى قاهرية ترضى بالزواج من رجل يعيش في الريف ولو كان من ملاك الأراضي وأصحاب الضياع، ويتعذر على شبابنا المتعلمين الذين يعملون في الأقاليم أن يجدوا زوجات صالحات يحتملن العيش بعيدا عن أضواء العواصم. وأعرف من فتياتنا المخطوبات من تشترط لإتمام عقد الزواج أن ينقل الخطيب إلى القاهرة، وتستطيع إدارة الإحصاء أن تضع بين أيدينا أرقاما لا تكاد تصدق عن طالبي النقل إلى كبريات المدن. فهل نعجب إذا لم نجد بيننا من تتبع زوجها إلى الصحراء في جزيرة العرب؟ إني لا أذكر زوجات بعض الموظفين في إحدى المزارع النموذجية قرب القاهرة في منطقة أشبه بالجنة، وقد رفضنا مع ذلك أن يعيشن هناك في الفيلات الأنيقة المضاءة بالكهرباء والمتصلة بالعاصمة بخطوط تلفونية مباشرة، وآثرن جحيم المدينة على جنة الريف. وهناك في المنطقة نفسها وهي مكتظة بمصانع للأجانب ومتمصرين، تعيش سيدات غربيات غريبات يفهمن حق الفهم دورهن في الحياة، ويؤمن برسالتهن نحو رجالهن وأوطانهن. فليتنا ندرك أن الغرب يدين لهؤلاء المغتربات بأكثر ما يتمتع به من نفوذ سياسي واقتصادي في أرضنا الطيبة التي اغتصبت زمانا، وشرقنا الذي غلب طويلة واستبيح. الظهران، 1952، جارة النبي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سعينا إلى الحرم النبوي في جلوة الفجر يحدونا دعاء السماء الذي ظلت مآذن المسجد الطاهر ترسله منذ نحو 1400 عام، فتسري به الملائكة ملء الدنا، وترجعه الأطياف السارية على أجنحة من النور، وتتجاوب به القمم والسفوح والوديان في رنين علوي النغم ساحر الأصداء. فإذا الكون كله تسبيحة مؤمنة وترنيمة هائمة، وإذا بلغنا باب المسجد خلعنا نعالنا وسرنا خشعا نحو الروضة الشريفة، وقد صفى الحس وشف الشعور ورق القلب، واندمجت شخوصنا المتعبدة في ركب الأرواح المطيفة بحرم النبي الحائمة حوله، نكاد نميز فيها أطياف الصحابة الأبرار من المهاجرين والأنصار. حتى إذا قضيت الصلاة انتشر القوم خارج المسجد ساعين إلى أرزاقهم، وبقيت قلة من الذين انقطعوا عن الدنيا وآثروا جوار الرسول على كل متاع فيها، وآخرين أرهقتهم الهموم والأحزان فلاذوا بنبيهم الكريم يسألون الله تعالى بحق هذا النفس الطاهر في المكان الطاهر أن يرفع عنهم الكرب ويدفع السوء والبلاء. وكنت قد اخترت مكانا منفردا في الحرم أتأمل وأحاول أن أستحضر الذي وعيت من مشاهد التاريخ الإسلامي منذ عام الهجرة إلى أن لبى المصطفى نداء ربه وثوي جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة الباقية على الزمن، مزارا مقدسا يحج إليه المسلمون من شتى أقطار الأرض. ومر بي في مجلسي عدد من النسوة يطفن بالروضة الشريفة فلم ألقي إليهن بالا، حتى إذا فرغنا من الطواف جلسنا غير بعيد مني شاكيات داعيات، فحاولت أن أصرف سمعي عن أصواتهن ودعواتهن كيما أفرغ لتأملاتي، لكني ما لبثت أن سمعت صوت نشيج مختنق رددته جوانب الحرم، فكان له صدى لافت وجمنا له حينا، حتى صرفنا عنه قارئ من قراء المدينة يتلو بعض قرآن الفجر. وأدرت رأسي نحو الباكية فألفيتها إلى جانبي امرأة نحيلة الجسم بادية الضعف والشحوب تنتفض في ألم مكبوت وتحاول عبثا أن تخنق أنفاسها المتلاحقة، وأنكرتها النسوة من حولها فتركنا لها المكان، وبقيت وحدي إلى جانبها أرنو إليها في رثاء وعطف، حتى رفعت نحوي وجهها الشاحب المبلل بالدموع وهتفت بي: ادعي لي. قلت في حرارة وتأثر: الله معك. فأشرق وجهها لحظة وبدا لي أنها ليست من أهل الجزيرة، فسألتها: غريبة أنت عن الديار؟ أجابت وهي تشهق: وي، غفر الله لي ولك، أتكون غربة مع جوار النبي؟ ولكن لي في بلاد المغرب فلذة كبد غالية، وأشعر بنار الشوق تأكل قلبي، فأفزع إلى ربي لعله يردها بردا وسلاما. هل تحفظين يا ستي كتاب الله؟ قلت وأنا أعجب لانتقالها المفاجئ: أرجو، فما الذي تبغين؟ أجابت في لهفة: تقرأين لي قصة نار إبراهيم، فإني أشعر كلما سمعتها براحة، فأدركت ما تعني، وتلوت عليها قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الخاسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهنالك انبسطت أسارها وبان عليها الارتياح، لكنها عادت فتجهمت وهمست تسألني في خوف وارتياب: وهل ترين أني أبلغ عند الله منزلة سيدنا إبراهيم الخليل؟ فرجوت لها ألا تيأس من روح الله، ثم هممت بالقيام معتذرة بأني من قومي على موعد كي نسعى إلى أحد ثم إلى قباء قبل أن ترتفع الشمس وتلتهب الصخور والرمال، فتوسلت إلي أن أبقى هنينة ريثما تقص قصتها علي. نشأت في بواد المغرب الأوسط بدوية حسناء ترعى الغنم، ومات أبوها وهي بعد صبية، فكفلها أقارب لها غلاظ الأكباد لم يكادوا يرونها تتفتح للربيع ناضجة الجسم رطبة العود، حتى ركبهم الهم واستحوذ عليهم القلق، فهم يترصدونها نائمة صاحية ويتعقبونها بالليل والنهار ليحصون عليها أنفاسها ويؤولون حركاتها وإشاراتها ويتبعون مواقع نظراتها ومواضع خطواتها، ويصغون إلى ما قد يند عنها من هذر الأحلام في غفوة النعاس أو غشية الحمى. فتوسلت إلي أن أبقى هنينة ريثما تقص قصتها علي. نشأت في بواد المغرب الأوسط بدوية حسناء ترعى الغنم، ومات أبوها وهي بعد صبية، فكفلها أقارب لها غلاظ الأكباد لم يكادوا يرونها تتفتح للربيع ناضجة الجسم رطبة العود، حتى ركبهم الهم واستحوذ عليهم القلق، فهم يترصدونها نائمة صاحية ويتعقبونها بالليل والنهار ليحصون عليها أنفاسها ويؤولون حركاتها وإشاراتها ويتبعون مواقع نظراتها ومواضع خطواتها، ويصغون إلى ما قد يند عنها من هذر الأحلام في غفوة النعاس أو غشية الحمى. وسألتهم أن يرحموها بالخباء فلم يفعلوا، إذ لم تسعف عليه بيئتهم وهم بدوا من فقراء الرعاة. وهكذا استقبلت ربيع العمر في ظل رماح مشرعة تنتظر بها نظرة شاردة أو ضحكة ناعمة كي تمزق بدنها وتبعث به إلى القبر، أكرم مأوى للأنثى في شريعة البداة الجفاة. ولم تكن تدري كيف تنأى عن مواطن الشبهات الظالمة، فقد بدا أن قومها لم يكن يرضيهم منها أي حال. إن وجمت قيل محزونة أرهقها الانتظار، وإن ابتسمت قيل عاشقة لقيت الحبيب، إن مرضت قيل مجفوة آدها الهجر، وإن صحت قيل راضية صفى لها الحب، إن نامت قيل حالمة تهفو إلى طيف المحبوب، وإن سهرت قيل مسهدة جفاها الرقاد، إن تجملت قيل فاجرة تتهيأ للقاء، وإن أهملت زينتها قيل ضالة رحل عنها من تهوى، وأنهكت هذه الحياة أعصابها حتى أوشكت أن تصاب بخبال، فدعوا لها ضارب الرمل وقارئ الكف كي ينزعوا منها قهرا ذلك السر الموهوم الذي تكتمه، وما كان سرها سوى هذا الصبا الريان الذي تفتح برغمها وازدهر، وحين أعياهم أمرها زعموا أن لها عاشقا من الجن، فاستحضروا الرقاة وضربوا الدفوف كي يبرئوها من مس الجان، وما كان الذي بها سوى اللمسة الساحرة من فورة الربيع وحيويته الدافقة. ثم كان لهذا العذاب آخر، أو هكذا ظنت وظنوا. زوجوها من أحد شيوخ القبائل المسنين، فأراحوا أنفسهم من لعنة الشك، وأراحوا فتاتهم من محنة الترصب، وطاب لهم ولها أن يائدوا ربيعها المسؤول عن كل ما لقيت ولقوا، وأن يلقوا عليه ركاما من ثلوج الشتاء تخمد جذوته وتذهب بعبيره الفياح. لكنها راحة لم تطل، فما كادت تضع غلاما جميلا في العام الثاني من زواجها حتى حامت الظنون حولها من جديد، وكانت عشيرة الزوج هي التي أساءت فيها القول، وكأنما كرهت أن تذهب هذه الصبية الغريبة وولدها الرضيع بمال شيخهم الهالك، واستطاع الزوج أن يحميها من ظلم العشيرة ويرد عنها أذاها ما عاش. فلما مات أمسكت القبيلة عنها ولدها وسرحتها إلى قومها وحيدة خائبة تندب زوجها في الأموات وولدها في الأحياء، ولم يحسن قومها استقبالها وهي تعود إليهم ذليلة مطرودة، فأقامت بينهم ما أقامت كثيرة القلب والطرف، تقضي النهار كله عاملة كادحة، فإذا جن الليل انتبذت من مسامر الحي مكانا قصيا وانطوت على أحزانها تجترها في هدوء وصمت، حتى وفد على الحي ذات ليلة وافد غريب جاء من أقصى المغرب يسعى في طريقه إلى الحجاز، وقد كلت قدماه من طول السرى، فنزل بالقوم يلتمس القرى ريثما يريح بدنه المجهد، ثم يعود فيضرب في الأرض ساعيا إلى بيت الله، وأمضى في ضيافة القوم 3 ليال لم يكف خلالها عن التغني بشوقه إلى زيارة الرسول وحنينه إلى الروضة الشريفة، هناك حيث ينسى المرء همومه وأحزانه ويجد نفسه في جوار النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأخذتها عيناه في كل ليلة وهي تصغي إليه من ركنها المنزوي، فرق قلبه لهذا الربيع الحزين وذاك الحسن الذابل، ولما عرف قصتها دعاها أن تلوذ بالحرم الأمين لتلقي هناك أحمالها، فاستجابت للدعاء دون تردد، وتشبتت بالرحيل معه ضارعة إلى قومها متوسلة مستعينة بالله على من يصدها عن سبيل الله. قيل لها: لكن الإسلام لا يأذن لك بالحج إلا في صحبة رجل من محاربك. فكادت تيأس لولا أن تقدم الرجل الغريب يطلبها زوجه، وقد راقت في عينيه وطاب له أن يتخذها صاحبة تهون عليه مشقة المسير ووحشة المسرع، ثم انصرف بها يبغيان مكة المكرمة ومن ثم إلى المدينة المنورة. تبعت زوجها مشوقة هائمة تريد أن تشكو إلى الله بثها وحزنها، وتنفض في ساحة الحرم همومها وأوجاعها، وقد هون عليها ذلك كل ما لقيت من عناء السفر ووعثاء الطريق، وكلما نال منها الأعياء وأوشكت أن تتهاوى دون الغاية طرأت لها القبة الخضراء من بعيد تسعفها بمدد من القوة والاحتمال، وبلغت غايتها وفيها رمق من حياة، فأسندت كيانها المتداعي إلى جدار الحرم المبارك، فردت إليها الروح ورفعت رأسها إلى السماء مبتهلة داعية، وكانت تظن أن رحلتها ذات رجعة، وأنها سوف تؤوب إلى ديارها بعد أن تقضي من الأراضي المقدسة وطرا، ولكن زوجها أنبأها عقب وصولها إلى المدينة أنه لا رجعة ولا إياب، بل المقام في دار الهجرة حتى أوان الرحيل إلى الدار الآخرة. ومضى عام في إثر عام وهي تغدو إلى الحرم النبوي مع مطلع كل فجر، فتقيم به نهارها وقطعة من الليل، ثم تأوي كارهة إلى قاعة صغيرة في حارة الأغوات حيث ترقد منصرفة عن زوجها لا تكاد تبادله حديثا. لقد شعرت بغتة أن كل ما بينها وبين هذا الرجل الصالح قد انتهى منذ استقر بها المقام في المدينة المنورة، وكانت تؤول هذا الشعور بأنها ما تزوجت إلا لكي يؤذن لها في المسير إلى البقاع الطاهرة ثم تعود إلى بلاد تظل ولدها. أما وقد جاء بها إلى المدينة إلى غير عودة فليدعها إذن إلى جوار الرسول، فما لها في غربتها ملاذ سواه. لكنها في أعماقها كانت ترى هذا الزوج مسؤولا عما تعاني من شوق طاغ إلى ولدها. أولم يزين لها الزواج على غير هواها ويعدها بالسلو والنسيان؟ أولم يزعم لها أنه قادر على أن يبدل حياتها الحزينة بأخرى لا تذوق فيها خوفا ولا شجنا؟ ما بال شوقها إلى ولدها يستعر لظاه حتى ما يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار؟ ما بالها لا يكاد بصرها يقع على صاحبها حتى يصور بها لاعج الحنين إلى ابنها النائي، فتجد لهذا الحنين مثل لفح النار ولذ الجمر، وكأنما وجدت أخيرا من تحمله تبعة ما لقيت في حياتها الشقية منذ مات أبواها، ومن تأخذه بذنب أولئك الذين اضطهدوها وسرقوا صباها ثم سرقوا ولدها دون أن تجرؤ على الشكوى أو الاحتجاج. وأحست لذلك نوعا من الرضا، ووجدت فيه منفذا لقهرها المكبوت وأشجانها المكتومة، فراحت تسأل صاحبها عن صباها المضطهد وربيعها الموؤود وأمومتها المحرومة المعذبة. وكان الزوج يلقى ثورتها مستخفا بها، فلما استمرأت طعم التمرد عليه لم تجد إلا العصا أداة لتأديبها وزجرها، فكانت تهرب من الدار طول النهار مستجيرة بحمى الحرم الأمين، فما تكاد تدخل من باب جبريل القريب من مسكنها حتى تنسى عدوها وتستغرق في صلواتها ودعائها، ضارعة إلى الله أن يجمعها بولدها أو فليطفئ برحمته وقدرته هذه النار التي ترعى أحشاءها وتشوي كبدها. وتنفس الصبح وأنا في مجلسي أصغي إلى حديثها المرير، حتى إذا أفرغت شكاتها ونفست عن شجونها أطرقت صامتة خاشعة، وبدا لي أنها قد انصرفت عني تماما، فألقيت عليها نظرة رحمة ثم قمت أخطو وإيدة في ساحة الحرم رانية إلى أسراب الحمام التي تمرح هناك آمنة لا ترعى. العابدة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كانت السيارة تمضي بنا من جدة مسرعة تريد أن تبلغ بنا مكة قبل أن يدركنا الليل ويلفنا الظلام، وقد أخذتنا شبه غفوة حالمة ونحن نحدق في الجبال الصخرية التي تحف بجانبي الطريق في شموخ صامد، وأشعة الغروب تلقي ظلة رقيقة من ضوئها الشاحب على القمم الجرداء، ثم تنساب في رفق على السفوح العارية التي أرهقها قيظ النهار. وأوشكت السيارة أن تتم 40 ميلا ونحن لا نرى على الأفق سوى الجبال الصم والتلال المتراكبة والوديان الضيقة المفروشة بالحصى والرمال، ثم لاحت لنا مكة فجأة من بين الفجاج، فلم نتمالك أن هتفنا من أعماق قلوبنا في ضراعة وابتهال: لبيك اللهم لبيك. ورددت البطحاء أصداء ابتهالنا، فخيل إلينا أن الوادي قد امتلأ بجحافل المهاجرين والأنصار تتدفق من ناحية الشمال لتدخل مكة ظافرة ملبية مع المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح في السنة 8 لهجرته. وطفنا بالكعبة سبعا ثم خرجنا نسعى بين الصفا والمروة، حتى إذا أتممنا المسعى جلست على درج المروة تجاه الوادي أشرف على البلد العتيق. ولم أكن حتى تلك اللحظة أفكر في شيء سوى هذا التاريخ الرائع الممتد الذي صنعه أمي يتيم شهدته بطحاء مكة يرعى الغنم أو يخرج مع القوافل أجيرا أمينا لسيدة ثرية من قريش، ثم صفاه الله رسولا فما رحل عن الدنيا حتى حطم أصنام الكعبة وشهد بعينيه راية الإسلام تخفق على كل بقعة من أرض العرب، وسمع بأذنيه مؤذنة بلال ينادي من فوق سطح الكعبة الله أكبر، فيستجيب له بالجزيرة مئات الألوف ممن دخلوا في دين الله أفواجا. أجل، ما كنت حتى تلك اللحظة التي أتممت فيها المسعى أفكر في شيء سوى هذا التاريخ المجيد، في الذي صنعه أمي يتيم هاجر من بلده ذات مساء مع صاحب له صديق، فما مضى على هجرته ربع قرن حتى كانت دعوته تزلزل عروش الأباطرة والأكاثرة وتدك حصون الطغاة والجبابرة وتجتاح ما عرفت الدنيا يومئذ من ممالك وامبراطورية. غير أني لم أكد أجلس على درج المروة الصخري وأرى الساعين يهرولون أمامي داعين مكبرين، حتى تراءى لي من وراء تاريخنا الإسلامي طيف هاجر وهي تهرول في هذا الوادي باحثة عن قطرة ماء لتروي غلة وليدها إسماعيل، خرجت به من خيام سيدها إبراهيم عليه السلام طريضة منبوذة، كل ذنبها أنها رزقت غلاما والسارة الزوجة السيدة عاقر عقيم، وما كانت هاجر هي التي سعت إلى إبراهيم لتهبه ولدا، وإنما قدمتها إليه زوجة سيدها سارة في لحظة يأس، لعل ذلك يروي غلته ويهدئ من شوقه الطاغي إلى الأبناء، ولعلها ما سمحت لزوجها في جاريتها المصرية إلا وهي ترجو ألا تثمر التجربة، فيكف الزوج عن ذكر الولد ويخنق في أعماقه أمل الأبوة المحرومة الراجية. ولكن التجربة لم تفشل، وشاء الله أن تحمل هاجر، فأحست السيدة العاقر مرارة كادت تفسد عليها حياتها، وخيل إليها أنها صغرت في عيني جاريتها، فشكت ذلك إلى زوجها قائلة: ظلمي علي، أنا دفعت جاريتي إليك فلما حملت صغرت في عينها، يقضي الرب بيني وبينك. قال إبراهيم: هي ذي جاريتك في يدك، ففعلي بها ما يحسن في عينك. فلم تكد سارة تظفر بهذا التفويض من زوجها حتى أسرفت في إذلال هاجر إلى أن هربت من وجهها وهامت على وجهها في البرية، ثم عادت بعد حين فوضعت في حجر إبراهيم ولده إسماعيل. ولم تطق سارة على ذلك صبرا، فما زالت بإبراهيم تحضه على أن يطرد هذه الجارية وابنها وهو يتردد مشفقا، ثم استجاب لزوجته آخر الأمر ومضى بهاجر منطلقا من خيامه، وراح يضرب في الصحراء وهي تسير من ورائه صامتة مستسلمة متشبثة بصغيرها الرضيع، لا تكاد تفكر في شيء إلا في نجاتها به. وأبعد إبراهيم في السير حتى بلغ أطلال البيت العتيق وسط المهمة القفر، فوضع هناك هاجر وإسماعيل وترك لها جرابا فيه تمر وسقاة فيه ماء، ثم انثنى ليعود من حيث جاء. وتلفتت الأم حولها فأفزعها القفر الموحش لا أثر فيه لحياة، وجرؤت على أن تخطو وراء السيد لتسأله مسترحمة: أين تمضي وتتركنا بهذا الوادي المقفر حيث لا ديار ولا نافخ نار؟ فلم يجب، وأعادت سؤالها مرة واثنتين وثلاثة، وهو منصرف عنها صامت لا يجيب. ولم يبقى لها من بعد ذاك إلا أن تتساءل: الله أمرك بهذا؟ وإذ ذاك فقط أجاب إبراهيم: نعم. ولم يزد، قالت هاجر: إذن فالله لا يضيعنا، ورجعت إلى موضعها الأول بجانب الأطلال على حين مضى هو في طريقه لا يلتفت إلى أن غيبته ثنية الوادي، فاستقبل البيت العتيق بوجهه ودعا ربه في خشوع: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستأنف مسيره في طريق الشمال عائدا إلى أرض كنعان، وخيم على الفلاة صمت مرهق لم يلبث أن مزقه لهاث أم عطشة وصياح رضيع جائع. جف النبع الذي يغذوه ويرويه، لقد نفد الزاد القليل الذي في الجراب، وكذلك نفد ما في السقاة، وتلاحق الصيحات الصغير وبدأ يتلوى من ظمأ وجوع، فتركته أمه وانطلقت تبحث عن قطرة ماء، وحملتها قدماها إلى جبل الصفا هناك فصعدت فوقه لتشرف من عل على الوادي راجية أن ترى إنسانا أو أثرا لحياة. فلما لم ترى إلا الخلاء المقفر أهبطت إلى الوادي وهرولت حتى أتت المروة، فعرجت على السفح لعلها ترى أحدا ولا أحد، وظلت هكذا تهرول من هنا إلى هناك ساعية بين الصفا والمروة مرتين وثلاثا وخمسا وسبعة، حتى نال منها الجهد وأشرفت على الهلاك من ظمأ وعياء، فتهالكت على الصخور منهوكة القوة دون أن تجرؤ على الدنو من صغيرها المعذب. وإذ تناها إليها أنينه غطت رأسها بلفاعها كي لا ترى ولا تسمع، فقد كان سماع حشرجته وهو يحتضر ورؤيته وهو يموت أقصى ما تحتمله بشريتها أو تطيقه أمومتها. ووجمت السماء حينا وهي تطل على المشهد الفاجع، مشهد رضيع يهلك ظمأ وأم تأبى أن تتزود منه بنظرة وداع، بل تصد عنه وبها من اللهفة عليه مثل الجنون. وتجهمت الصخور وهي تردد صدى صوت الأم الواهن: لا أنظر موت الولد، مختلطا باللهاث والأنين. وبدا كأن شبح الموت يلقي على الوادي ظلاله الكئيبة وهو يدنو من الطريضين المعذبين لينتزع منهما الخفقة الأخيرة من الحياة، لكن شعاعا من رحمة الله لاح بغتة أمام هاجر فزحفت إلى حيث هداها الله، وثم ألفت نبعا يفيض ماء وأكبت عليه تغرف منه، حتى إذا ردت إليها الروح أحست باللبن يملأ ثديها، فأرضعت طفلها المشرف على الهلاك، ودبت الحياة فيه من جديد، وعاش ليعمر هذه البقعة المقفرة ببنيه وأحفاده. واستجاب الله لدعاء إبراهيم، فإذا أفئدة من الناس تهوي إلى الوادي غير ذي زرع، وإذا النبع بئر زمزم يجذب القوافل في آثار الرعاة. عاش إسماعيل ليرفع هو وأبوه القواعد من البيت العتيق، فيكون قبلة العابدين في شتى أقطار الأرض، ومهوى أفئدتهم في كل حين، يحجون إليه من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ليطوفوا بالبيت، ويسعوا مهرولين بين الصفا والمروة حيث سعت هاجر مهرولة منذ عهد موغل في القدم تبحث لوليدها عن قطرة ماء. وهذه هي بئر زمزم، ما تزال في مكانها قريبا من قبر هاجر، يتزاحم عليها الحجيج ليظفروا من نبعها بجرعة مباركة كتلك التي ردت الروح إلى أم هالكة ورضيع يحتضر. يا له من تاريخ! إن جهاد أم في سبيل وليدها قد تقبلته السماء، ورأت فيه أسمى صورة من صور العبادة، فجعلت من تلك القصة الإنسانية للأمومة سفرا يتلى في الكتاب المقدس، وجعلت من دعاء إبراهيم آية منزلة في القرآن الكريم. وكان مسعى هاجر وهرولتها بين الصفا والمروة سبعة أشواط، شعيرة من شعائر حج العرب في الإسلام، وظل حديث آلامها وعذابها وهمومها قصة تروى وحديثا يؤثر. وما كانت هاجر سوى أمة طريبة مضطهدة نبذت مع وليدها بالعراء في الفلاة الموحشة بواد غير ذي زرع، لكنها أم، وكانت تلك الأمومة حسبها عبادة وقربانا. آمنة إلى التي عجز الرق عن تعطيل حسها وخنق عواطفها وإهدار آدميتها وإقناعها بألا حق لها في الحب أو البغض تحية ورثاء. بلغنا في رحلتنا بجزيرة العرب منطقة البحرين في أقصى الشرق، وبدا لي أن أزور بعض النساء العربيات الأصيلات المحجبات وراء أسوار منيعة من موروث التقاليد. فصاحبتني صديقة كريمة إلى بعض من تعرف من سيدات القوم، وحملتنا السيارة إلى دار صاحبة لها هناك. فسعى خادم بين أيدينا عبر ممر طويل يفضي إلى فناء داخلي تطل عليه قاعة الاستقبال للحريم بعيدا عن الطريق العام. وألفينا في استقبالنا شابة مليحة سمراء قد اتكأت على إحدى الحشايا المنسقة فوق السجاد العجمي، فنهضت لتحيتنا ثم جلست قريبا من الباب وعلى وجهها ظل ابتسامة نحيلة متعبة. قالت صاحبتي تقدمها إلي زوجة السيدة، ثم التفتت إليها قائلة: ما شاء الله يا آمنة، أراك بصحة وعافية، وكنت لما لقيتك آخر مرة عليلة تشكين. فلاح على وجه آمنة ما يشبه التساؤل وقالت لصاحبتي: كذا ترينني يا ست، حمدا لربي أنا بخير ما بقيت في هذه الدار. قالت لها السيدة: ولكن دارك غير بعيدة فيما أعلم. فانتفضت آمنة وهي تقول مؤكدة: ما أعرف لي دارا غير هذا المكان، وليس لي في سواه مأرب، ولا لي عنه منصرف حتى الموت. صمتنا لحظة ثم عادت صاحبتي تسأل: وزوجك يا آمنة؟ قالت الشابة وفي نظراتها مزيج من الرعب والاحتقار: ذاك المخلوق البغيض ما عاد لي به شأن، طلقني منه سيدي له الشكر وله الحمد. وكنت أتتبع هذا الحوار وأنا أعجب لما أسمع. أولم تقل صاحبتي إن آمنة زوجة السيد؟ فما هذا الحديث العجيب عن دار أخرى وزوج بغيض؟ وما مكانها من هذا البيت إذن؟ وفيما تشبثها به إن لم تكن ربته؟ وكيف يطلقها السيد من زوجها؟ ومن يكون الزوج إن لم يكن السيد؟ ولاحظت صاحبتي ما أنا فيه من حيرة فتبسمت ضاحكة تقول: لا يدهشك ما سمعت، أصل الحكاية أن آمنة عاشت مع السيد سنين عددة زوجة جارية، ثم تزوج أخيرا من إحدى حرائر المدينة، وزوج آمنة من عبد صانع أجير. ويبدو أن آمنة لم ترضى عن هذا الزواج فعادت إلى بيت سيدها، وهذه هي تقول إنها لا تبغي عنه حولا. رددت آمنة في إصرار: هو ما سمعت، لن أتحول عن هذه الدار إلا إلى القبر، لقد أخرجوني منها مرة كرها ولن يخرجونني منها ثانية وفي نفس. أعرف أني جارية، أما مستعبدة، ليس لي أن أرغمهم على بقاء هنا، لكني أعرف أيضا أني لن أطيق الخروج ولن أرغم عليه حيا، فليقتلوني إذا شاءوا أو. وبترت حديثها بغتة إذ جاءت السيدة في تلك اللحظة، وعندئذ انكمشت آمنة في مكانها تلقي على السيدة وعلينا نظرات طويلة دون أن تنبس ببنت شفة. ونظرت أنا إلى السيدة عروس في ريعان الصبا، رقيقة ناعمة أنيقة معطرة تميس في دلال وزهو، وقد رشقت زهرتين في شعرها الفاحم المتموج، وارتدت ثوبا من الدانتيلا البيضاء، وزينت كأنها تتهيأ لجلوة العرس. وجيء لنا بالقهوة والفاكهة فأصبنا منها ما اشتهينا، ودار بيننا حديث هين عن دنيا النساء، وعلمت أنها من بنات المدينة وقد أمضت فيها طفولتها وصباها، لم تخرج منها قط إلا مرة واحدة منذ 6 أشهر، يوم جاء زوجها فحملها بالطائرة إلى ساحل الخليج، ولما سألتها إن كانت أشفقت من ركوب الطائرة أجابت في مرح: هبيني أشفقت، فماذا بالله كنت صانعة؟ إن الرحلة من المدينة إلى مكة على ظهور الإبل تستغرق 10 أيام، فما بالك بالرحلة إلى نجد فالأحساء؟ أهل ترينها نزهة طيبة لعروس لم تخرج قط من المدينة؟ فضحكنا جميعا إلا آمنة، قالت بصوت خافت وهي تعبث بخيوط لفاعها: أما أنا فما استطعت، سألني سيدي أن أصحبه إلى المدينة يوم طار إليها ليأتي بالسيدة العروس، فرجوته أن يعفيني من هذه الرحلة إذ أني أخاف ركوب الريح. وصمتت بعد ذلك فلم تقل شيئا، حتى قامت السيدة لبعض شأنها فاستطربت آمنة قائلة وهي تنظر إلي: تالله يا ستي ما كان بي من خوف، وإنما ضعفت فكرهت أن أشهد بعيني جلوة العروس. فسألتها صاحبتي: وأي شيء في ذلك يا آمنة؟ قسم ونصيب وقدر يجري عليك وعلى مثيلاتك، أفما كنت تتوقعين أن تدخل هذه الدار سواك؟ أجابت في بطء: أجل توقعت ذلك، وتوقعت أن يلفظني هذا المكان إلى غير رغبتي وهواي، ويا لي من حمقاء أقول رغبتي وهواي، وإني لأعلم أن ليس لمثلي حق لرغبة أو هوى، لكنه الضعف، فمعذرة. قلت وأنا أحدق في عينيها: لا حاجة بك يا آمنة إلى الاعتذار، فما أذنبت، إني أفهمك يا أخت كما أفهم نفسي. فوجمت لحظة كأنها لا تصدق أذنيها، على حين ماضيت أقول: ولما لا يا آمنة؟ أليس لك عواطف أنثى وطبيعة بشر؟ لكنه الضعف، فمعذرة. قلت وأنا أحدق في عينيها: لا حاجة بك يا آمنة إلى الاعتذار، فما أذنبت، إني أفهمك يا أخت كما أفهم نفسي. فوجمت لحظة كأنها لا تصدق أذنيها، على حين ماضيت أقول: ولما لا يا آمنة؟ أليس لك عواطف أنثى وطبيعة بشر؟ أولم تلدك أمك مخلوقة سوية من الفصيلة الآدمية التي ينتمي إليها كل الناس؟ فتهلل وجهها غبطة وامتلأت عيناها بالدموع، لكن وجومها عاودها بعد قليل فتنهدت قائلة: لست وحسرته أعرف أبوي، غير أني لا أفتأ، أتمثلني وليدة في حضن أم، وكلما رأيت طفلا يسلم نفسه إلى صدر أمه ويغفو هانئا بين ذراعيها أهاجت شجوني، وقلت لنفسي: كذلك كنت من قبل. ثم أعود إلى واقعي فأراني ولا أم لي، نسج الزمان بيني وبينها حجبا كثيفة لا ينفذ منها شعاع ولا يبدو من ورائها شيء. وأمسكت عن الكلام ريثما دخلت السيدة وأخذت مكانها بيننا، فاستأنفت آمنة حديثها قائلة لي: سمعتك يا ست ترغبين في زيارة نواحي البلدة، لو شئت لأذنت لي أن أصحبك الآن، ولن تستغرق رحلتنا سوى ساعة أو بعض ساعة. فأدركت على الفور أنها تريد أن تنطلق معي خارج الدار، ولم أتردد، بل استأذنت مضيفتي وصاحبتي وخرجت مع آمنة، وتركت لها أن توجه سائق السيارة إلى حيث تبغي، فانطلقت بنا إلى الخلاء على حافة الصحراء، وقادتني إلى مكان منعزل بين كثبان الرمال وراء جبل الظهران، ثم راحت تكمل رواية المأساة. لم تعرف عن نشأتها الأولى سوى ذكرى غامضة لطفلة صغيرة لاهية، ضلت طريقها إلى أمها في زحام كبير، لا تدري اليوم إن كان زحمة سوق أو احتفالا بعيد. وألفت نفسها بعد أيام تعبر البحر على ظهر سفينة كبيرة، ثم تسلم إلى رجل غريب يمضي بها على راحلته في سفرة عبر الصحراء، استغرقت نحو أسبوعين قبل أن تلقي بها في مدينة الرسول لتعيش هناك أعواما وتتلقى الدروس الأولى في مدرسة الرق وسوق العبيد. ولم تكن الدروس في مبدأ الأمر شاقة ولا مرهقة، فقد اكتفى السادة من الوليدة بأن تلاعب صبية الدار وأن تلازمهم كظلهم، أقاموا في البيت أو انطلقوا إلى الملاعب، وكان طعم الحياة هكذا سائغا مقبولا، فإن السادة الصغار لم يكونوا يجدون حرجا في أن تشاركهم في اللعب أو يرون في جاريتهم غير رفيقة صبة وزميلة ملعب، حتى شبت وشب، فإذا بها تنتزع فجأة من بينهم وتدفع إلى قوم غرباء يرحلون بها من جديد عبر البيد القفار، وعبثا حاولت أن تبقى مع من حسبتهم أهلها، وعبثا حاول أطرابها من صبية البيت أن يحملوا أهلهم على الإبقاء عليها، فقد بدا كأن الأمر مقرر لا يحتمل مناقشة أو رجع. ولما حانت ساعة الرحيل تمهلت الفتاة عند باب الدار تريد أن تملأ عينيها من منزل صباها ورفاق حداثتها، فحالت الدموع بينها وبين ما تريد، واندفع صبي من الأسرة يهتف بها ألا تحزن، فإنه ماض معها إلى حيث يصار بها، فأشرقت أسارها بعد التجهم، على حين مضى الصبي يستأذن في السفر خالته زوج أبيه، إذ كانت أمه قد ماتت قبل عام، وجاءت أختها فشغلت مكانها من الدار، ولم تكد الخالة تسمع حديثه عن رغبته في مرافقة الوليدة حتى قهقهت ضاحكة، ثم تطوعت فألقت عليهما برسا في الفارق الرهيب بين السادة والعبيد. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تسمع فيها الفتاة أن من البشر من يباع ويشرى دون أن يكون له من أمره شيء أي شيء، وأدركت أنها من هذا الجنس المنبوذ الذي لا أهل له ولا وطن ولا أمس ولا يوم ولا غد، وعراها وجوم زاهل، فاستسلمت لما يراد بها في ذلة، واستقبلت طريقها المجهول دون أن تلقي كلمة وداع للسيد الصغير الذي أعجزه أن يحميها من مصيرها المحتوم، فانثنى يبكي لها وعليها، وأعفاها ذهولها الطارئ من الشعور بالمحنة، أو لعل وضعها الأليم قد ألغى حقها في مثل هذا الشعور، حتى إذا عاودها وعيها بعد أيام تلفتت وراءها تطل على عالمها الماضي، فلم تجد سوى الصحراء الممتدة إلى غير مدى، غامضة كئيبة موحشة، وعادت تنظر أمامها متسائلة عن المصير المنتظر، فلم تجد سوى المتاهة الضالة العمياء. وتناهى إليها في تلك اللحظة صوت حاد القافلة يعد الإبل بالري والراحة بعد الرحلة المجهدة، فطاب لها أن تبكي، لكن نظرة صارمة من وجه المشتري الغريب أمسكت الدموع في مقلتيها حبيسة مترنحة، وتمنت آنذاك لو أنها ناقة في القطيع، إذن لوجدت إلى جانبها من يحدوها في رفق ويغني لها في حنان ويعدها بالراحة والظل والري. حين وصلت آمنة إلى هذا الفصل من قصتها خنقتها العبرات، فتركتها تبكي حتى أراحها البكاء، فاستأنفت الكلام قائلة: ظلت القافلة تضرب في البيداء أياما وليالي حتى أشرفت على نجد، وآن لنا أن نحط رحال. وقادني الغريب إلى دار رحبة حيث أسلمني إلى سيد كهل هناك، فتفرس السيد في وجهي حينا، ثم أسلمني بدوره إلى القائمة بشؤون الدار، وبدأت عهدا جديدا شتان ما بينه وبين العهد الذي كان. بدت للدار موحشة خرابة برغم ضجيج النسوة اللواتي كنا يملأنها، لقد افتقدت فيها الصبية والأطفال، وألفيتني أعيش وسط جمع متناكر من النساء، كنا أربعا متفاوتات السن مختلفات السحنة واللون، لكنهن متماثلات في الزي والمظهر والمستوى، وقد حسبتهن زوجات السيد، لكني ما لبثت أن عرفت أنهن جميعا من الإماء، جاء بهن السيد واحدة بعد أخرى يرجو أن تلد له إحداهن ولدا، فلم يحقق الله الرجاء. وكانت هناك خامسة سبقتهن جميعا إلى بيت السيد، ثم تقدم بها العمر فتركت مكانها في الحريم وتفرغت لخدمة الدار يعاونها جمع من العبيد. وإلى هذه الأمة الكهلة ترك السيد أمري، فقامت بمهمة إعدادي للمحل الذي ينتظرني بين الجوار الأربع، ولم يستغرق هذا الإعداد سوى عام واحد ألفيتني بعده أنفرد بغرفة خاصة إلى جانب الغرف الأربع، وأحظى دون الزميلات بأوفر نصيب من عناية السيد واهتمامه، واستسلمت لحياتي الجديدة، وقد أرضاني أن أكون موضع الغيرة والحسد، فما عاهدت الجواري من سيدهن مثل تلك المعاملة الرقيقة التي أوثرت بها. كنت إذا شعرت بوعكة حملني السيد بين ذراعيه إلى فراشي، وسهر على رعايتي يسقيني الدواء ويملأ غرفتي بأطيب المأكولات، وكان إذا سافر عاد إلي بادي اللهفة وملأ يديه الهدايا من ثياب وحلي وطيب. وكاد هذا التدليل ينسيني أني أمة، لولا بقية من المرارة كنت أشعر بها في فمي كلما ذكرت اللحظة الرهيبة التي ودعت فيها صبايا الخلي ولقنت الدرس الأول عن محنة الرق. أجل، كدت أنسى، ولكن الزمان لم يسمح لمثلي بالنسيان. سافر السيد يوما إلى الشام حيث غاب أشهرا ثلاثة أرهقني فيها انتظاره، فتشغلت بتصور لهفته علي حين يؤوب بهداياه وقد آب من سفره، وكانت هديته الواحدة إلينا جميعا أمة جديدة أنزلها المنزل الأول الذي كان لي، واختصها بما كان يؤثرني به من رعاية وتدليل، وانزويت في الدار محاولة أن أستسلم، فما كان من حقي أن أثور أو أحتج أو أغضب أو أتألم. حاولت أن أتحمل إذلال المحظية الجديدة وشماتة الأربع القديمات، وأن أصغي إلى نصح صديقتي الأمة العجوز التي حرصت على أن تميت حسي رحمة بي، فما يجد الألم فيما لا يد لنا فيه ولا طاقة لنا على تغييره. وسهرت الليالي في كفاح أليم غايته أن أخنق بشريتي وأعطل إحساسي، حتى أفلحت في أن أهيل فوق قلبي وروحي أكواما من رماد المضاراة والتصبر والاحتمال، ولكن هذه الأكوام انهارت بغتة ذات ليلة حينما رأيت السيد في غرفتي التي هجرها نصف عام، وكان بيننا موقف أليم عنيف مثير. أصر على أن أبقى له حيث يشاء كما فعلت زميلات لي من قبل، وأصررت أن يبيعني ليعفيني من العيش في هذا الجحيم. قال مهددا: لو ظللت على عنادك بعتك لبعض الرعاة الأجلاف. فهتفت به متوسلة: افعل افعل بالله، إن العيشة الجافة الغليظة الخشنة في مضارب البدو أجمل في عيني من البقاء في هذه الديار الرحبة رافلة في حلل من حرير. فاشترط لكي يفعل أن أكون له كما كنت من قبل، الأمة المطيعة الوديعة رثما يختار لي من يشتريني ويدفع الثمن. وجاء المشتري، وكان شابا مهذبا من رجال الحكومة، مر بنا في رحلة له بنجد، وكنت أظن أن موقف الوداع هذه المرة أهون من المرة التي سبقتها، ولذلك عجبت حين شعرت بشجن عميق يملأ نفسي لما قبلت يد سيدي للمرة الأخيرة، وحييت صديقتي الأمة العجوز ورفيقاتي اللواتي أحطن بي مودعات داعيات، ولم أطق أن أطيل النظر إلى غرفتي التي تلقتني صبية عذراء وأخرجتني إلى الدنيا بعد 6 سنوات امرأة قد شربت الكأس حتى الثمالة وبلت عيشة النساء واكتوت بنار الهجر والغيرة والقهر، وذكرتني رحلتي من نجد برحلتي الأولى إليها، فلبثت أيام السفر صامتة حزينة، وكان سيدي الجديد رفيقا بي طوال الطريق، فلم يضق بوجومي وانقباضي، بل تركني أجطر أحزاني في هدوء، وحططنا الرحال في الأحساء، فأدهشني ألا أجد في الدار امرأة سواي، واتخذني سيدي صاحبة له وزوجة وربة بيت، فتفتح له قلب المغلق، وذقت لأول مرة طعم الحب، واستمرأت حلاوة هذا الرق الجديد فانية في السيد الحبيب مستغرقة، وامتد بي هذا الحلم الهني حتى أتم 7 سنين. ثم كانت اليقظة الفاجعة. أنكر الناس على رجل أن يقنع بأمة عقيم، وزينوا له أن يأتي بأخرى قد تنجب البذرة التي عجز كيان المجدب عن إنباتها، وكان لكلام الناس في أذن سيدي وقع السحر، فطار إلى المدينة وعاد بعروس من الحرائر حملت له البذرة المشتهى، ولم يهن عليه أن يبيعني، فأخرجني إلى دار قريبة زوجة لصانع أجير من طبقتي. وحاولت هذه المرة أيضا أن أستسلم لقدري لولا هذا القلب الذي يخفق بين ضلوعي، متشبثا بالدار التي أظلتني 7 سنوات، ومتعلقا بالرجل الذي كان لي السيد والأب والأخ والزوج والرفيق الحبيب. قال لي سيدي: صبرا يا آمنة، فقد تألفين العيش مع زوجك على مر الأيام، ولكن الأيام مرت والشهور، وأنا أزداد نفورا من هذا المخلوق واشمئزازا وبغضا له ومقتا. هربت منه 3 مرات، فكان سيدي يردني إليه في كل مرة ويوصيني بمزيد من الصبر والاحتمال، حتى غلب الصبر ونفذ الاحتمال، فأبيت على الزوج الكريه أن يمسني، ولما حاول أن يخضعني بالقوة عدوت هاربة في جوف الليل، ولذت بداري الأولى هذه ضارعة إلى السيدة أن تدعني أعيش لها أمة خادمة، أو فلتأمر السيد بانتزاع روحي من جسدي إذا شاءت ألا أبقى تحت سقف هذا البيت. واستجابوا لي، فكان الطلاق والخلاص، وتركت حيث أريد، مكتفية بأن أسمع صوت سيدي وأرى وجهه ولو من بعيد، وذاك حسبي من دنياي. قلت لآمنة ونحن عائدان إلى الدار: ترين يا آمنة، لو وهبك السيد حريتك. فلم تدعني أكمل العبارة، بل قاطعتني في مرارة: وماذا أفعل بهذه الحرية؟ أي مكان لي على هذه الأرض إذا لفظتني الدار التي كانت لي يوما جنة الحب؟ ما انتفاعي بحياتي كلها وقلبي مصفد بأغلال رقه وهواه؟ ثم صمتت حتى إذا اقتربنا من البيت أكبت على يدي تقبلها وهي تهمس: شكرا يا ستي، ألف شكر، كنت كريمة إذ رأيت فينا معشر الإماء مخلوقات بشرية ذات قلوب، وأصغيت إلى واحدة عجز الرق عن تعطيل حواسها وخنق قلبها وإقناعها بأن لا حق لها في الغيرة أو التألم والشكوى أو الحب والبغض. وغابت آمنة عن عيني، فلم أرها حتى هممت بمغادرة الدار، وإذ ذاك لمحتها تخطو نحونا شاحبة متداعية، ثم تقف بباب العربة لتقول لنا مودعة: في أمان الله. أصداء من الجزيرة. من بعيد أكتب هذا، وما تزال ملء مسمعي أصداء آتية من بعيد، أصداء قوية لثمر أدبي حافل ملأ إحدى أمسياتنا في شرق الجزيرة، حين اجتمعنا بإخوتنا علماء القطيف وأدبائها على ساحل الخليج. كانت زيارتنا لهذه المنطقة النائية على غير موعد، فما دار بخلدنا ونحن نتهيأ للسفر إلى جزيرة العرب أننا قادرون على أن نبلغ أقصى شرقها في رحلة لا تتجاوز 15 يوما، لولا رعاية كريمة من جلالة عاهل الجزيرة هيأت لنا أن نذهب حيث شئنا على متن الطائرة، فطويت لنا الأبعاد واستطعنا أن ننتقل من الحجاز إلى نجد فالأحساء فالخليج العربي. هنالك ذكرنا القطيف فيما ذكرنا، ورأينا حقا علينا أن نلم بمكان لعب في تاريخنا الديني والسياسي والأدبي دورا ذا بال، وما كان يغفر لنا أن نكون بالأحساء ثم لا نزور منطقة البحرين التي كانت منزل بكر بن وائل وعبد القيس، وفي ربوعها نشأ شعراء فحول لهم في الأدب العربي مكان أي مكان. ومن وراء مرتفع الصمان الصخري الذي يتوسط بينها وبين الدهناء فيعزلها عن نجد تسللت جموع القرامطة. الصمان مرتفع صخري متاخم للدهناء، قيعانه عذبة المياه، ورياضه معشبة، والقرامطة جماعة ثورية عاثت في الشرق الإسلامي فسادة في القرن الثالث الهجري ودوخت الدولة العباسية. تسللت جموع القرامطة في القرن الثالث الهجري حتى إذا جاوزوا الأحساء اندفعوا كإعصار مارد، يلقون الرعب في القلوب ويعيثون في الجزيرة فسادة، ويأخذون طوائف الحجيج عاما بعد عام فيقتلون مسرفين في القتل، ثم يعودون بالأسرى إلى حجر. حجر قاعدة البحرين، وكانت مقر القرانطة الذين أرادوا أن يجعلوا منها المركز الديني الإسلامي بدلا من مكة المكرمة. وما جاء القرن الرابع حتى كان زعيمهم أبو طاهر الجنابي القرمطي يتسلق أسوار البصرة في نحو 2000 من رجاله، ويغلب على الكوفة ويتسلم الأنبار، ويفتك بعسكر للدولة عدته بضع عشرات من الألوف. أجل، كان حقا علينا ونحن في الأحساء أن نلم بالقطيف ومنطقة البحرين، فمضينا ونحن نردد قول الشاعر: وتركنا عنطر لا يقاتل بعدها أهل القطيف قتال خيل تنفع. وقول الآخر: نصحت لعبد القيس يوم قطيفة، فما خير نصح قيل لم يتقبلي، فقد كان في أهل القطيف فوارس حماة إذا ما الحرب ألقت بك الكليف. اتجهت بنا السيارات إليها في الطريق الصحراوي المعبد من ميناء الدمام، ونحن نرنو في تأمل صامت إلى الصحراء الممتدة، وقد أذابت شمس الأصيل فيها أشعتها الذهبية الغاربة، ولاحت لنا القطيف من بعيد واحة نضرة على حدود الصحراء، وجنة خضراء على حافة القفر المجدد، ومراحا عامرا شمالي الربع الخالي. وإذ ذاك بدأت السيارات تتعثر في ضروب ضيقة تحف بها البساتين عن يمين وشمال، وتجري فيها الغدران فياضة بمياه العيون والآبار. وتهادى إلينا نسيم المساء رخيا عليلا، معطرا بأريج الأزهار وشذى الثمار ورائحة العشب، وانبثقت أضواء الشفق الوردي فتوهجت هامات النخيل الباسقات، ثم نفذت من بين الفروع والأغصان وتسلقت في وهن وتراخ على صفحة الغدير المتألق وفوق العشب الندي، غير مكترثة لصراخ الكلاكسون ولا عابئة بنباح الكلاب في آثار القطعان. وكذلك استغرقنا نحن في خمول هنيء لم نكد نفيق منه إلا على هتاف أهل القطيف، وقد خرجوا بمشاعلهم يستقبلون ضيوفهم أبناء النيل. ولم يكتفوا منا بحفلة الاستقبال في دار الأمير حمود أمير القطيف أو جولة عابرة في المنطقة، بل دعونا إلى مجلس حافل أعد لنا في بستان الوجيه السيد عبد الله إخوان أحد الأدباء الأعلى. وكانت أمسية لا تنسى، لم يبقى في القطيف من لم يسعى إلى مجلسنا هناك ليلقي إلينا كلمة تحية وعتاب. أما التحية فلمصر العزيزة الغالية، قبلة أنظار الشرق العربي، ومهوى عقول أبنائه، وكعبة الرواد والقاصدين من طلبة العلم وراغبي الثقافة. وأما العتاب فلأدباء مصر الذين نسوا أن في شرق جزيرة العرب واحة اسمها القطيف شاركت في صنع تاريخنا الإسلامي وتركت في تراثنا الأدبي أثرها الباقي. إن دارين ما تزال هناك، دارين فرضة بالبحر يجلب إليها المسك من الهند، وقد تغنى الشعراء بمسكها، ترجع صدى أغاني النابغة الجعدي والفرزدق وغيرهما من الشعراء الذين لم يجدوا ما يشبهون به عرف الحبيب أزكى من مسك دارين. وإن بساتين حجر باقية حتى الساعة مثمرة غناء، تبتسم للضاربين في الصحراء وتعدهم بالظل والثمر والماء، كما كانت في قديم الزمان يوم ضرب العرب بها المثل فقالوا كحامل التمر إلى حجر. وهناك ما تزال آثار من الكعيبة تروي قصة ذلك الحلم الأحمق الذي راود أبا طاهر القرمطي وزين له أن يجعل من هجر وارثة لمكة، فوافى البلد الحرام إبان موسم الحج عام 317 للهجرة، ودفله في 900 من شيعته، فقتل أمير الكعبة وفتك بألوف من الحجيج في المسجد الحرام وفي فجاج مكة، وقلع باب الكعبة وانتزع الحجر الأسود، ثم اعتلى سطح البيت وهو يصيح: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. قيل إنه قتل بفجاج مكة وظاهرها زهاء 30,000 نفس غير من سبي من نساء وغلمان، وأقام بمكة 6 أيام، ثم عاد في موكبه الحافل يحمل الحجر الأسود إلى هجر، فبقي بها هذا الأثر المقدس نيفا 20 سنة، حتى أعاده القرامطة إلى مكة عام 339 للهجرة، وهم يقولون: رددناه بأمر من أخذناه بأمره. أما تستحق بلاد البحرين بعد هذا لفتة من أدباء مصر ودارسي التاريخ الإسلامي؟ إنهم لا يحجون إلى الحجاز ألوفا ذات عدد كل عام، وإن منهم من ينتدب للعمل أو التدريس في الأحساء واليمن والكويت وحضرموت، فما ألم بالقطيف من كل أولئك زائر وهي على الهجر الأليم لا تكف عن ذكر مصر وتتتبع أخبارها العلمية والأدبية، بل هي في معزلها النائي المهجور على ساحل البحر تستورد البضاعة الأدبية من ضفاف النيل، وتعرف عن سير الفن والحياة بها وأعلام الأدب والفكر فيها ما يجهله المصريون أنفسهم غير قلة من الدارسين. كم تألمت وأنا أصغي إلى حديث أدباء القطيف عن معاركنا النقدية ومذاهبنا الفنية، كم خجلت وأنا أرى في أيديهم كتبنا ومجلاتنا، نحن الذين لا نشعر بهم أو نلقي إليهم بالا. كم تأثرت وأنا أسمع الشاعر عبد الرسول الجيشي يعرفنا ببلده الذي هو قطعة من وطننا الشرقي العربي: هذه بلادي وهي ماض عامر مجدا وآت بالمشيئة أعمر، ألقى عصاه على فسيح ضفافها وعلى الجزائر عالم متحضر، وأذلت الطيار تحت شراعها فلها عليه تحكم وتأمر، وطر السفائن بالتوابل والحلي والعطر من بلد لآخر تحمل، شهدت موالي الهند خفق قلوعها فكأنها فوق المياه الأنصر، ولها على وادي الفرات ودجلة فضل المعلم وهو فضل يؤثر، وأتت ربيعة وهي غرة يعرب وأذابها يوم الكفاح وأصبر، وأعزها جارا وأكثرها قرا إن يمحل البلد الخصيب ويقفر، فرأت بها الوطن الحبيب أرضه للماء فيه تدفق وتفجر، والنخل وارفة الظلال كأنها جيش كثيف بالخليج معسكر، تهدي لها الصحراء في الصحر الصبا فتمر كالحلم اللذيذ وتخطر، والبحر يهديها اللآلئ زينة وتجارة فيها الغنى يتوفر، وكصفحة المرآة جو مشرق وكلوحة الفنان ريف مزهر، ورأت بها لغة العروبة بيئة شعرية توحي وجوا يسحر، فإذا الضفاف نشائد مسحورة وكأنما في كل خلق مزهر، الملهمون المبدعون تسابقوا فيها بمدرجة الخلود وشمروا، شعراء عبد القيس تهزج بالهوى فيجيبها من بكر رحط أشعر، فيها جنى ابن العبد حلو شبابه راح وريحان ووجه أقمر، وخيال خولة يستثير غرامه فيظل في أطلالها يتحصر، ولجعفر الخطي فن خالد وروائع غنى بها السمر. على مثل هذا كان يدور السمر في أمسيتنا تلك ببستان الأخ السيد عبد الله إخوان في القطيف. والآن انتهى الكتاب الثاني من هذه المجموعة وهو أرض المعجزات